الجمعية العامة للأمم المتحدة في إرسائها لمبادئ حقوق الإنسان أكدت إن النكد جريمة، فلو حد بص لحد بنظرة إزدراء أو اتكلم بسخرية وتهكم وأثبت ذلك يقع الفرد تحت طائلة القانون لأنه تسبب في تحطيم معنويات شخص آخر ودفعه للاكتئاب والفشل في الحياة. عشان كده من سنة 93 بدأت السويد وبعدها إيطاليا وألمانيا وأمريكا في تطبيق القانون ده. الحوارات اللي قلتها دي والنبي مسحوها فيا، اعتبروا نفسكم ما سمعتوش حاجة. في جامعة كاليفورنيا أجروا أبحاث في تكوين مخ المرأة ومراكز الأعصاب والإحساس بداخله، توصلوا إن مراكز النكد والعكننة متوفرة بشكل واضح في مخ المرأة. هي صبايا رجالة. الخلاصة إن 39% من المصريين بيعانوا من الاكتئاب، ولو حبيت أفتي أنا من عندي ممكن أقول إن 61% الباقيين بيعانوا برضو من الهم والاكتئاب، لكن يا حول الله فقدوا الإحساس. ضيفنا النهاردة دكتور أحمد عمار، هيقول لنا ازاي نحاول نطلع اكيد مش من هدومنا، من الهموم اللي احنا فيها، ازاي نتخلص من الطاقه السلبيه اللي جوانا. تخيلوا بقى ان احدث طريقه هيتكلم فيها دكتور احمد عماره هي ايه؟ الرقص. الرقص اخر صيحه في عالم العلاج النفسي ومحاربه الهموم. دكتور احمد عمار اهلا بحضرتك، ينفع كده؟ هقول لك نكته. واحد صديقي بيقول لي على اخر الزمن هتعمل حلقه عن الرقص؟ فقلت له والواحد عامل يجي 350 حلقه هوا جد، نعمل حلقه فرفشه بقى. مش كده شكلها كده يعني، حاجه بقالك معانا شهرين ما طلعتش، فعشان كنت مسافر وظروف سفر كنت نغير. بتحضر لده معقوله؟ لازم نغير. لا ايه الحقيقه بقى بجد يا دكتور، يعني هل فعلا الرقص ممكن ياثر على الطاقه السلبيه اللي الانسان بيطلعها؟ طيب الاول اقول حاجه مهمه قوي، في حاجه اسمها طاقه متحركه وطاقه ساكنه. وما بين السكون والحركة بينشأ كل تغير في الكون أصلا. أي طاقة زيادة بتكون جوه الإنسان لا يتم التنفيس عنها إلا بحركة، وكل ما كانت الحركة أو كل ما كانت الطاقة أكتر كثافة أو حجمها أكبر كل ما كان التنفيس عنها بيكون بهز أقوى. إحنا لو جينا نتابع حتى بفطرتنا وإحنا أطفال، الطفل أول ما يتولد ما بيكونش عارف يتكلم ولا يعبر عن اي احساس او مشاعر بالكلام. تمام. فلو فرحان بيعمل ايه؟ تلاقيه بيتهز بقوه، الايدين بتطلع ودماغه ورجليه، ده تعبير عن الحركه. اذا في طاقه سعاده تكونت جوه لو لم يعبر عنها هتكمن جوه، ممكن تعمل مشاكل. ولما تشوفي طفل كمان بيبكي هتلاقيه برضه بيعبر عن الطاقه دي بهز بقوه. شويه بشويه بيبدا يتعلم ازاي يعبر عن هذا الاهتزاز عن طريق الحنجره. فتلاقيه بيضحك وتلاقي رئتين. هو الضحك عبارة عن ايه؟ هز عنيف في الرئتين. معايا؟ البكاء عبارة عن ايه؟ هز عنيف في منطقة الرئتين. فأيا كان طاقة إيجابية أو طاقة سلبية بيحصل تنفيس عنها عن طريق هذا الاهتزاز. الخطورة بتيجي فين بقى؟ إن أنا أبدأ وخليني أتكلم في حتة لأن دي برضو دقيقة شوية، إن إحنا فقدنا الدقة في حياتنا وأصبحنا بنعمم. والتعميم بيكون في الاتجاه الايجابي ولا السلبي؟ سلبي اكيد. السلبي. للاسف الشديد اصبح اكثر تعميم في العالم العربي كله تعميم في السلبي مش في الايجابي. صح. عارفه لو بنعمم في الايجابي تبقى حياتنا جنه. طبعا. يعني احنا اتكلمنا في حلقات قبل كده ان الانسان لما يبدا يفكر قناعات يكون عنده قناعات ايجابيه وبيفكر فيها باستمرار بتتحقق. بالظبط. فالتعميم قناعه سلبيه بنتكلم عنها باستمرار فتبدا تتحقق في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا. فاللي بيحصل ايه؟ اول ما قلتي النهارده نتكلم في الرأس انا متاكد ان كل اللي طرق في اذهان الناس كلام سلبي، فانا هقوله ده التعميم بتاعك مش بتاعنا. تعالى نتكلم في الموضوع من ناحيه دقيقه شويه واكثر وضوحا عشان ابقى فاهمين الصوره صح. بالظبط. وخليني برضو اقول لك حته كمان مهمه، ان بعض الناس للاسف اللي بيكون عنده افكار انا بعتبرها متخشبه، وهقول لك ليه قلت كلمه متخشبه، بيبدأ يستخدم الدين عشان يخلي الناس تتبع هذه الأفكار المتخشبة، وده خطأ. خلي بالك المفروض أن الدين ده حاجة أنا بتبعها وأدعو الناس تعملها بالحسنة والموعظة الحسنة، صح كده؟ تمام. بس في ناس بقى بتستغل الدين عشان يحقق فكرة في دماغه وقناعة في دماغه. استغلال الدين لتحقيق قناعة في دماغي دي من ضمن أنواع الشرك بالله. وخلينا نقف عند دي حته مهمه، ان الشرك بالله والشرك مع الله ده جزء نفسي شويه، لان حاجه بتدور داخل النفس. تمام. يعني ايه انا شريك مع الله او شريك بالله؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق؟ شريك مع الله يعني انا دخلت حد من ضمن يعني المفروض انا مع الله بستمد معلومات من ربنا، العباده استمداد معلومات معايا وبعمل عبادات لله، فانا بدخل مع ربنا شريك، ممكن ابقى شريك فلوس، شهره، ولاد معايا، اهواء تانية تكون جوايا، شريك ممكن مع ربنا هوايا خلاص تمام، فده شريك مع الله، ده ممكن ربنا يغفرها ويسامح عنها ويتغاضاها، اللي هو يبقى ربنا مش اولوياتي مش رقم أيوة واحد. انا دخلت حاجات تانية مع ربنا معايا مع شريك بالله، دي كارثه، ان انا استخدمت ربنا نفسه او دينه وسيله لتحقيق اهدافي. يا خبر. دي بقى ربنا قال عنها ان الله لا يغفر ان يشرك به، مش معه. يعني هديكي مثال، مثلا مثال حياتي شويه عشان الصوره تبقى اوضح. لو انا النهارده متجوز مراتي وبعدين شفت بنت بدات اميل ليها واتعامل معاها كده، انا اشركتها مع مراتي. فمراتي ممكن تزعل مني معايا؟ تمام. طب تخيلي بقى قمت رايح لمراتي وقلت لها بقول لك ايه؟ البنت دي حلوه ما تجيبي لي رقمها. كده انا اشركت بيها، هتولع فيا. دي حقيقه. ده الفرق بقى، ان انا استخدمت مراتي وسيله لتحقيق اهدافي. تمام. فاللي بيحصل ايه بقى؟ في الفتره اللي كان فيها قبل ظهور الاسلام كان موجود في الجزيره العربيه التشوه اللي حصل في الدين اليهودي. ديانة اليهودية ديانة سماوية نازلة من عند الله سبحانه وتعالى مع سيدنا موسى، ثم مع تتابع الأجيال حصل فيها تشويه، فوصلوا لحالة من التخشب، كل حاجة غلط كل حاجة غلط كل حاجة غلط معايا. لما جه الدين الإسلامي، الدين الإسلامي جاي يكسر التخشب ده ويبين للناس الصح إيه. فمن ضمن الحاجات المتخشبة اللي هو مفهوم الوقار، كلمة وقار معناها إيه؟ كلمة وقار معناها أن أنا أمنع الاهتزاز. الوقار معناه ان امنع الاهتزاز، يعني انا اكون وقور، يعني اقلل حركات الاهتزاز. تمام. عشان كده ربنا امرنا في القران او قال لنا ما لكم لا ترجون لله وقارا، وليؤمنوا بالله ورسول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فانا اوقر ربنا ازاي؟ ان انا في حاله الصلاه اقلل الاهتزاز، فحركاتي كتير غلط. تمام. ابقى في حاله سكون وحاله خشية كده وسكينة، ده أنا كده بوقر الله. خلي بالك أنا بوقر الله بسكوني. كويس؟ ده الوقار. فأنا ما عملش حاجات كتير. تخيل واحد بيصلي وقاعد كده، هو مش في حالة وقار في الصلاة. حلو كده؟ طيب حالة الوقار دي هل المفروض تكون مستمرة ولا فترات وفترات؟ خلي بالك الأصل هو الاهتزاز. يعني الطفل سيبيه تلاقيه دايما بيتهز، نادر الطفل اللي الام تخليه يبقى وقور بتدمر له فطرته. صح، دي حقيقه. معايا؟ اللي بيحصل ايه بقى؟ بعض الناس بقى فكروا ان الوقار ده هو الاصل، فبداوا يعتبر اللي مش في وقار هو الغلط. وده اختلال في المفاهيم وفي الافكار. معايا؟ يعني مثلا حتى في ايه في القران بتقول في اذانهم وقرا. يعني ايه الاصل في الاذن؟ انها بتتهز عشان تدخل الصوت. صح. وقرا يعني ايه؟ يعني وقفت ما دخلتش صوت. تمام. طيب حاله الوقر في الاذن دي على الدوام؟ لا، يبقى جاله صمم. لا، ده هو هي على الدوام بتهتز. ولما يجي حد يقول له معلومه علميه بيحصل لها وقر ما يفهمش. فحاله الوقر في الاذن اذا مؤقت مش دائم. بالظبط. يبقى حاله الوقار مع الله يبقى في حالة النسك وفي حالة أداء العبادات، بتعمل عمرة، بتعمل عبادات، في حالة وقار. في الحياة بتتحرك عادي وفيها اهتزاز على طول. كويس كده؟ طيب. كل ما كان الطاقة السلبية أو الإيجابية متولدة جوايا كبيرة، كل ما احتجت أعلي الاهتزاز. بمعنى اشمعنى بقى؟ إيه العلاقة؟ لأن الاهتزاز تنفيس عن الطاقة، لو كان بتها جوه يحصل لي مشكلة. أنا النهارده سمعت خبر حلو ففرحت وأنا قاعد مكاني ساكت. هيحصل مشكلة جوه. يعني دي فعلا يعني اصل الواحد ما بيركزش اكيد في الرياكشنز دي. ايوه فعلا دي حاجه علميه فعلا. انا عاوز الناس تركز بقى. دي حاجه علميه انك لازم تعمل اهتزاز كبير. يعني هديكي مثال، مثلا الصوت اهتزاز. لما تكون واحده عماله تكتم تكتم تكتم، ليه بترتاح لما تتكلم؟ لان ده اهتزاز بسيط في الحنجره، نفست قوم نفست على. ايوه، ما هو التنفيس بالاهتزاز. التنفيس لا يتم الا بالاهتزاز. حلو كده؟ وهدي كذا نوع معايا. فمجرد الكلام هو اهتزاز لاوتار الحنجره، فبتعمل تنفيس للطاقه بس بطيء، كان في عارفه حاله بريستو وفتحتها فتحه بسيطه. يعني علشان كده ولا عشان هي قالت اللي في قلبها وارتاحت؟ ما هي لو اللي قدامها، ما هو انتبهي كلمة قالت اللي في قلبها معناها ايه؟ لو هي قعدت تكتبه مش هترتاح، ما قالته؟ يعني الموضوع ان لكن انا دلوقتي وانا عمال اتكلم اتكلم، حتى لو انت عارف سيبها تتكلم، يعني بنقول للزوج كده سيبها تتكلم، الكلام بيريح لوحده. هي مش عايزه اتعرف، ما هو ممكن يعرف هينرفزها. يعني تخيلي كده هي جايه تكلمني، انا قلت لها انا عرفت خلاص هتنرفز، سيبني اتكلم. صح، هي الكلام نفسه هو اللي بيريح. فمد كل ما كان الانسان مكبوت كل ما احتاج يتكلم اكتر. حتى جربي كده سيبيها تتكلم تتكلم تتكلم من غير ما تعملي اي حلقه، تلاقي نفسك بسطت. ايوه، انا بس بفسر الناحيه العلميه الدقيقه دي. حلو كده. طب انتبهي بقى، لو كانت الطاقه السلبيه او الايجابيه عاليه، الكلام ما يريحش، محتاج اعلي الكلام فازعق ضرب بقى. لا ازعق ازعق، احنا قلنا لسه ما دخلناش في الضرب. انا لسه هوصل. حلو كده. يبقى انا كل ما كان الطاقه المكبوته جوايا عاليه كل ما احتاجت للزعيق. يعني الانسان اللي بيزعق اعرف ان الطاقه اللي جواه كبيره قوي. حلو كده. حلو كده. طيب بزعق سواء طاقه ايجابيه طاقه سلبيه، ما لو ايجابيه هيه ما ده زعيق. صح، ما ده زعيق بالظبط. بعمل اهتزاز اعنف بس برضو في جزء بسيط من الجسم، اللسان ومنطقه الحنجره. حلو كده. عشان كده الامهات لما تبقى فرحانه قوي تلاقي واحد مزغرطها. بالظبط. ليه؟ بتعبر، بتنفس عن الطاقه دي. حلو كده. طيب الاهتزاز او الطاقه بقت اكتر، محتاج بقى اعمل هزه عنيفه في الرئتين ومنطقه الصدر. فابكي ارتاح. او اضحك ارتاح. حلو كده. يبقى الضحك والبكاء اهتزاز عنيف في منطقه الصدر. حلو كده. بيعمل تنفيس عن هذه الطاقه. طيب الطاقه كبيره قوي تلاقيني بعمل كده برتاح. يعني الحاله دي لوحدها بتخليني احس بالاستمتاع. طيب انا اتنرفزت ومثلا بدات انفعل اكتر، ممكن اعمل حركه عنيفه بالايد اللي هي ممكن تبقى ضربه او كذا كتنفيس للطاقه دي. خلاص. لما انا ما كنتش فاهم ان الوسائل دي هي اللي بتنفس بلخبط الدنيا. النقطه الخطيره ايه بقى؟ ان دخل علينا مفهوم التخشب بمعنى الوقار. يعني النهارده مثلا لو الكاميرا عليا وحد شافني في حلقه بعمل كده، يبقى احمد عماره ايه الادب؟ ايه المشكله؟ يعني انا بنفس، انا معايا حاجه، فين الحرام اللي في كده؟ انا بخرج طاقه بطريقه فرحان بيها. طبعا معايا. لان الاصل بقى عند بعض الناس ان هو الوقار بمعنى التخشب. خلي بالك حته مهمه قوي، الوقار المفروض انا اوقر الله فاسكن. اللي عنده ايجو، ودي بنسميها في علم النفس الايجو، اللي هو هوايا هو الاصل، او انا محور الأنا تفكيري. الانا عاليه. ايوه الانا عاليه عنده، او انا محور تفكيري. يقوم ايه اللي يحصل؟ يوقر نفسه فيبقى قدام الناس في حاله تخشب. ليه؟ عشان صورتي قدام الناس. يقول متكتب بقى، قاعد متكتب. ايوه، ما انا اصلا قلت تخشب وهقول لك ليه بعد شويه. فتلاقيه هو بيتكلم متخشب. حضرتك احنا لو احنا عملنا كذا، ايه السبب بقى يعني فعلا؟ يعني انا هقول لك اهو، دي حاله تخشب. خلاص، ان هو كده بيوقر نفسه. ويحس ان لو اتحرك كده او اتكلم بطريقه خفيفه، لا انا كده خسرت الوقار، لازم احافظ على صورتي. فشوفي ربنا قال عنهم ايه في القران: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده. يا سبحان الله، فعلا بيبقى متخشب. معايا؟ ده بقى لو شاف الراس يبقى ايه ده؟ عيب. وممكن ينهر الناس. وخلي بالك انا بتكلم عن الراس، لان الراس كذا نوع. اي حركه اسمها راس على فكره. صح. يعني لو بعمل كده دي اسمها راس، لو بعمل كده دي اسمها راس، لو بعمل كده دي اسمها راس. معايا؟ وبالتالي على حسب نوعيه الاهتزاز في حاجات غلط في حاجات صح بقى. حلو كده؟ حلو. وبالتالي يبقى مش الراس غلط والراس عيب والراس تخلف والراس الكلام الاتهامات اللي بتحصل دي. في حته كمان مهمه قوي. حتى كمان لما دخل مفهوم التخشب ده واسقط على الدين، شوفي الكارثة اللي حصلت بقى. يقول لك كان النبي لا يضحك إلا تبسما. يضحك تبسما. طب ما التبسم غير الضحك. يعني هو أصلا اللي بيقول الكلمة دي مش فاهم أصلا علم نفس. ده تبسم وده ده ضحك. تمام. في حاجة اسمها ضحك تبسم إزاي يعني؟ دي حاجة ودي حاجة. فحتى الصحابة كانوا بيقولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا بيقولوا كان يضحك حتى تبان نواجذه. النواجذ اللي هو الدرس اللي في الآخر، الدرس ده والدرس ده بالظبط، اللي فوق واللي تحت. فالصحابه كانوا بيقولوا كده. لما الناس بقى المتخشبين اخذوا الحديث ده والكلام ده وفهموه بمفهوم التخشب، يقول لك اه كان بيضحك بس كان ابتسام. طب تخيلي كده النواجذ، بصي كده صعب جدا. النبي كان بيضحك كده؟ لا بصي كده بيبتسم ونواجذ بقى من غير ما يحرك جسمه. اكيد مش النبي كان بيضحك كده يعني. اللي بيضحك عشان تبنى، بصي كده دي ضحكه بالقلب، بيضحكها مع اصدقائه مع زملائه معايا مع الصحابه. كان بيضحك الضحكه اللي بيبان فيها الدرسين دول بتبقى المنطقه اللي فوق دي كلها بتتهز بقوه، اللي هي ضحكه بنسميها ضحكه من القلب. الضحكه من القلب دي بتخرج كميه طاقه رهيبه جدا، سواء كانت سلبيه او ايجابيه. الطاقه الايجابيه برضه ما ينفعش تبقى موجوده جوه. يعني الانسان الطفل لما يشوف لعبة قدامه ولما يشوف حاجة ويهم انه يمسكها، دي طاقة ايجابية. لو الام نهرته بتتكتم جوه، تخليه يبقى عنده هايبر اكتيفيتي، لازم ينفس عنها بشقاوة. يعني فعلا الطاقة الايجابية لازم تخرج وتنفس عنها. اي طاقة لازم تخرج، ما ينفعش تسيبها جوه. ما احنا عايزين بقى نفهم يعني ايه طاقة اصلا. الطاقة هي شحنة من الموجات والذبذبات. لابد، مش الموجة او الذبذبة هي اهتزاز فوق وتحت فوق وتحت. ما ينفعش اكتمها واخليها في الجسم، لازم اخرجها. يعني الصوره العلميه، اصل الكلام ده مثلا يعني تفسيره العلمي ايه؟ يعني انا فعلا جوايا طاقه، الطاقه دي مفهومه ايه عشان؟ طيب خليني اشرح لك حاجه. هي الطاقات انواع، في حاجه اسمها طاقه كهربائيه، في طاقه فيزيائيه، في طاقه كيميائيه، في طاقه ميكانيكيه معايا، في طاقه كهرومغناطيسيه، في طاقه مغناطيسيه. اللي بيحصل في الجسم ده بيسموها الطاقه الحيويه، بمعنى الفكره بتاعتي ليها ذبذبات. حلو كده؟ فأنا مجرد ما طلعت فكرة، الفكرة أنشأت ذبذبة داخل الجسم، دي طاقة حيوية لازم تخرج بقى. لو فضلت ماسكها جوه، إيه اللي بيحصل؟ بيحصل إنها تتكتم. طيب أول تنفيس عنها هو إيه؟ هو المشاعر. يعني مشاعرنا هي التنفيس الحسي للطاقة اللي في الجسم. إحساس حزن ده تنفيس عن طاقة طلعت في حزن، إحساس استمتاع تنفيذ عن طاقة طلعت استمتاع، إحساس فرحة، إحساس ألم، دي كلها إحساس سعادة. الأحاسيس دي هي تنفيذ عن الطاقة. طيب لو الطاقة أعلى من إنها تخرج في إحساس، لازم أخرجها في حركة بقى. حلو كده؟ سواء إيجابية ولا سلبية. دي درجتها، الإحساس الأول بعد كده الحركة. يبقى مجرد جه حصل خبر حلو فأنا بحس بسعادة. طب ما هي الرقصة هيطلع لو طاقة إيجابية، لكن لو طاقة سلبية هيطلع إزاي؟ حلو قوي. ما أنا بقول لك بقى الاهتزاز نفسه بأي اهتزاز بينفس عن الطاقة. يلعب رياضة مثلا. ما أنا هقول لك أهو، الاهتزاز بينفس عن الطاقة. تمام. خلاص؟ أوكي. فلو الرئتين بتهتز بقوة والطاقة إيجابية، هيبقى فيه اهتزاز مع مشاعر إيجابية. تمام. لو اهتزاز، لو في طاقه سلبيه اهتزاز قوي مع الم ولا حزن، يبقى اهتزاز بينفس على الطاقه مع مشاعر حزن. صح. حلو كده. طيب انا بقى لما يوصلني مفهوم التخشب ده واكون ببتسم بس، ولما يحصل حاجه حزينه ابكي كده من غير اهتزاز، بالظبط هيولد انفجار اكيد. او مش انفجار بقى، يولد ركود في الطاقه داخل الجسم. ركود في الطاقة. يوم ايه اللي يحصل بقى؟ بنسميها احتقان طاقي. حلو كده؟ ما خرجتش. يوم ايه اللي يحصل؟ يتم التنفيس عن الطاقة في الجسم. أمراض؟ أمراض. فعلا. حلو كده؟ عشان كده الإنسان اللي بيكتم لا يعبر عن الانفعال سواء إيجابي ولا سلبي، بيحصل مشاكل في القلب، يحصل مشاكل في القولون، يحصل مشاكل في السكر. يعني فعلا عشان كده حد ضغطه يرتفع بسبب ده انا هقول لك حاجه كمان خطيره بقى. السكر، القولون، الضغط، لو انت لازلت مستمر في الاحتقان والتخشب مهما تاخد ادويه عمرك ما تخف. عشان كده الامراض دي بتبقى مستمره ملهاش علاج، لانهم ما فهموش نظريه الذبذبات، ان انا لازم انفس. عشان كده في علم النفس بندرب ان ازاي الناس تنفس، لو بدا ينفس صح المرض ده بيختفي. لكن فضل مستمر على اللي هو بيعمله وراح لدكاتره بالطب ياخد ادويه، الدواء بيعالج العرض ماشي اوكي، بس السبب لازم تشيله بقى. انه ما نفذش عن طاقته. فاللي بيحصل ايه بقى؟ بنقول للشباب نفذ بحركه عنيفه معايا. اتعلم يعني مثلا اديكي مثال، رقصه زي الدبكه اللي هي الفلسطيني دي، ايه المشكله اللي فيها؟ اعملوها، ابدا اعمل نفس. البنات اقفلي عليكي وارقصي، هزي كل مناطق جسمك عشان الطاقه دي تخرج. يعني بعض البنات بيروحوا ياخدوا تدريبات مثلا في الجيم اللي هو النسائي مثلا، يعملوا تدريبات رقص او الكلام ده كله، دي مفيده جدا. ودي حاجه مين قال لك انها حرام؟ معايا؟ وهتكلم بعد شويه ايه المشكله او نقدر نقول بقى الخطا بيحصل فين. بس خليني اقول بس حته كمان مهمه، ان ودي لازم ننتبه ليها بقى، ان لو ما حصلليش الطاقه لما تتراكم سواء ايجابيه ولا سلبيه وتكمن جوه بتبقى سلبيه بتضر في النهايه. خلي بالك اصلا كلمه طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه هي مجازا، هي طاقه ساكنه وطاقه متحركه. حلو كده؟ الساكنه يعني هي المضره. كلمه الاثنين مفيدين، اختلالهم هو اللي بيضر. انا اقصد انها لو فضلت ساكنه جوه الجسم أيوة. خلاص هو ده ضررها سواء ايجابي او سلبي. الطاقه الساكنه ليها فايده وضرر، والطاقه المتحركه ليها فايده وضرر، واجتماعهم الاثنين توازنهم بيعمل ايجابيه، لكن اختلالهم بيبقى سلبي. فبنطلق عليه مجازا للناس اللي جالسين طاقه، طاقه سلبيه. لكن في كورسات متخصصه بنفهم لهم بقى ايه الوضع. حلو كده؟ بالظبط. يبقى لو انا فرحان دي حاجه بوزيتيف، لو انا زعلان دي حاجه نيجاتيف، الاثنين تراكمهم سلبي. خلاص؟ لو انا النهارده مثلا عملت حاجه الشرع محرمها، على فكره اي حاجه بتخلي ذبذبات الجسم سلبيه الشرع محرمها. يعني الخنزير مثلا بيلخبط طاقه الجسم، هتلاقيه محرم. الخمره، الزنا. يعني تم اثبات حاجه زي كده على طبعا كل المحرم طاقته سلبيه ومعروفه، وفي ابحاث كتير فيه على فكره. العالم دلوقتي الطفره اللي جايه في العالم هي الذبذبات، وبيسموها البايو ريزونانس، وعاملين ابحاث رهيبه في كل حته في الدنيا. يمكن لان الموضوع يمكن داخل فيه بعض الصراعات بقى ما بين الشركات وبعضها والعلم، لانه هيوقف حاجات تانية. الطاقة هتوقف حاجات تانية، في ضرر، ففي صراع شغال. ففي دول لم تعترف بيها، دول يعني روسيا والمانيا حاليا معترفين، الصين معترفة رسميا بموضوع الطاقة ده، وامريكا واوروبا لازالوا في حرب عشان موضوع الادوية، وفي صراع فيهم، مع انه هو يا جماعة تكميل. احنا ليه ليه ليه عشان انجح اوقف حد او اكبته؟ شغل بيزنس بقى طبيعي. انتبه بقى، الذنوب بتخلي طاقة الجسم سلبية ومتراكمة على الجسم وبتفضل في الجسم. عشان كده خلي بالك، وارجو الناس ينتبهوا للحتة دي. يوم القيامة الانسان هيخرج من الجسم وهيطلع الطاقه المتراكمه هنا وهنا، السلبي والايجابي، وده الميزان بتاعك. يعني لا، يعني الحسنات هي اشاره للطاقه الايجابيه، والسيئات اشاره للطاقه السلبيه، وفي الاخر في ميزان هيتوزن. طيب احنا هنكمل الحته دي باستفاضه، بس ناخد فاصل ونرجع تاني. ثانية ومنورنا دكتور احمد عماره، والموضوع فعلا مثير جدا. احنا بنتكلم كبدايتنا ان هو الرقص اسلوب، او الاهتزاز بصفه عامه اسلوب رائع في التنفيذ عن اي طاقات، سواء الطاقه السلبيه او الايجابيه. أيوة. لكن اتكلمنا بقى، وده المحور الاساسي عايزين نعرفه باستفاضه، علم الطاقه. يعني ده علم جديد تماما، ويعني عايز حضرتك تكلمني باستفاضه عنه. ازاي بيتم مريض جه لحضرتك العياده، ازاي انا هعالجه بعلم الطاقه؟ خليني اقول لك ان هو مش جديد، هو احنا بنعيد اكتشافه، لان هو الاصل اساسا. يعني قبل يعني اول وجود الانسان على الارض، ربنا سبحانه وتعالى كان مديله طريقه يعرف بيها حاله. كان الاصل هو التشافي، بمعنى مش احنا قلنا الاهتزاز هو الاصل؟ خليني اقول لك حته مهمه كمان، ان حتى ربنا سبحانه وتعالى بيعرف الفرق بين الحياه والموت بالاهتزاز وحاله الهمدان. وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالاهتزاز رمز الحياة أصلا. حلو كده؟ وفي حتة كمان مهمة خليني أفاجئ بيها الناس، سيدنا موسى لما ألقى عصاه، شو ربنا قال إيه؟ فلما رآها تهتز كأنها حية ولا مدبرا. كأنها حية، مش كأنها تعبان بمعنى حية، كأنها حية، كأنها صحيت من الحياة. إنها العصا بقت حية مش ميتة. فلما رآها تهتز كأنها حية ولا مدبرا، مش كأنها حية كأنها تعبان. لا، هو الكرتون عظيم جايبينها تعبان فقصه سيدنا موسى. العصايه اهتزت اول ما جربها، لكن تحولت لثعبان قدام فرعون والسحره، لكن هي اهتزت قدامه بس. معايا؟ تمام. وبالتالي هم اخذوا بقى كأنها حية، واسقطت كلمه حية على التعبان من الايه دي. فهمت؟ فاللي انا اقصده ايه بقى؟ ان اصل الحياه هو الاهتزاز، والموت هو حالة همود. خلاص؟ أو ركود. المية اللي فيها اهتزاز تبقى مية صالحة لشرب، مية طبيعية. لو المية أصبحت راكدة ما فيهاش اهتزاز تعفن وتبوظ. خلاص؟ فاللي بيحصل إيه؟ إن بعد اكتشاف موضوع الطاقات دي، اكتشفوا إن كل الخلايا اللي همدت في الجسم سببها كبت الطاقة حواليها فنامت، ففقدت الحياة، فبدأت تنشأ الأمراض. يبقى كل الأمراض العضوية والنفسية. بمناسبة المرض النفسي هو إشارة إن في كبت واحتقان طاقي، ما انتبهتش ونفست عنه يبدأ الخلايا تبدأ تنام وتموت هي كمان. طب ايه الفرق بين الفيروس في ميكروب في كذا الكلام ده كله؟ ما هو ده بقى شرح بتتم ازاي، يعني انتبهي كده. الميكروب والفيروسات دي كلها، انا النهارده لو واحد اهتزاز جسمي عالي بنسميه المناعة، ولا هيأثر فيها فيروس ولا ميكروب. لو شربت مش هيحصل، لو كلت زي صباعك كفته مش هيحصل لي حاجة. فعلا يا حضرتك. ايوه كده. فاللي انا اقصده ده اللي بنسميه مناعة. ان الجسم كله في حاله اهتزاز عالي وطاقته حيويه عاليه، فالفيروس بيموته. لكن لما يكون ليه الانسان لما يموت بيعفن؟ لان كل انواع الميكروبات بتاثر فيه، ميكروبات بقى وفيروس ودود وكل حاجه. لان الاهتزاز بيمنع الحاجات دي، بيولد طاقه بوزيتيف بيمنع كل الكلام ده من الدخول. وبالتالي الخلايا بقى اللي بيحصل فيها احتقان طاقي حواليها تقوم تبدا هي نفسها تسكن، ما عادش فيها اهتزاز. احنا جسمنا فيه فيروسات كتير، فيسكنها الفيروس، يحصل لها انفكشن بالفيروس ده وتبدا تلعب. يعني حلو كده. كل مرض مثلا في علم الطاقه ليه علاجه؟ خليني اقول لك حاجه مهمه قوي. هو كلمه علاج اصلا كلمه غلط. يا نهار ابيض، انا هو همشي. انا مش كده بقى. كلمه علاج معناها ايقاف العرض. ها، عشان كده لما واحد ياخد دواء يقول اتعالجت، لا، هو انت وقفت العرض. لو وقفت دواء تلاقيه رجع تاني. لو انت وقفت الدواء وما العرض ما رجعش اسمها شفاء. حلو كده. في فرق بين العلاج والشفاء. العلاج دلوقتي متعرف عليه بيديك حاجه توقف لك العرض، بس في نقطه يا دكتور انا طب الشفاء معناها ان السبب اتشال وما عادش العرض موجود بسبب ان السبب اتشال. ما هو السبب اتشال دي هي اللي عايز حضرتك فيها. أيوة. ما انا ممكن اخد دواء ولا انا عارفه في علم الطاقه ولا في اهتزاز ولا ما فيش وهخف. طيب خليني اقول لك حاجه مهمه جدا بقى. وده اللي بيبين اهميه التوازي ما بين الاثنين. عشان كده هديكي مثال تاني. لما يكون دكتور طبيب بيعالج مريض والمريض ده في حاله اكتئاب، الدواء بيجيب نتيجه؟ لا طبعا. شفتي بقى؟ حاله الاكتئاب دي في علم النفس معناها احتقان طاقي. الدواء نفسه الافكت بتاعه مش هيأثر. بيخلوه يخرج من الحاله دي اللي هو اهتزاز عشان الدواء يجيب نتيجه. فلازم يحصل توازي. حلو كده. طب ده على مستوى الحاله. طب لو انت اصلا المرض انت تبقى عارف بقى انه حاصل بسبب احتقان طاقي جوه، زي القولون مثلا. لغايه النهارده ما فيش علاج للقولون، لان القولون احتقان طاقي رهيب في الجسم بسبب ان الانسان بيكتم. حلو الكلام. يقوم واخد ادويه، الادويه دي بتعمل ايا كان بقى نظريه عملها. انا مش دارس كيمياء يعني. ولكن نظريه عملها انه بيخليك ما تحسش بالالم اللي حاصل، لكنه ما عالجهاش. العلاج ازاي؟ علاجها هو التنفيس. العلاج ازاي يعني؟ طيب اسمها شفاء بقى، عشان كده بنسميها الشفاء الذاتي. الشفاء الذاتي معناه ان انا عملت ذبذبات بوزيتيف. يعني العباده عباره عن ايه؟ خلينا اشرح لك الصلاه بتعمل ايه بالظبط. انتبهي كده. انا النهارده لما اكون في افكار في دماغي، الافكار دي بتعمل ذبذبات، فبتمنع. احنا عايشين في كون، الكون ده فيه ذبذبات طبيعيه متوازيه في حاله هارموني. حلو كده؟ تمام. الدين قال لك اقفي بالوضع ده. أولاً الوضع الهرمي أصلاً بيسحب طاقة أسرع، شكل الهرم بيسحب طاقة أسرع. فأنا لما أعمل كده بيبقى كأني عامل زي السهم، عارفة السهم اللي بيتضرب ده؟ بيبقى جسمي وإدراعي عامل كده، فبيسحب طاقة أعلى. اللي هي الذبذبات دي بتدخل الجسم أحسن. طيب أدخل كده وبقول آيات. أنا بشرح الشرح العلمي للصلاة إزاي تريح. أرحنا بها يا بلال من منظور العلمي بقى. أنا بعمل كده ومركز على نقطة معينة وبخلي الجسم في حاله استرخاء تام. خلاص؟ الاسترخاء ده بفكر في ايات. يوم ايه اللي يحصل؟ الذبذبات اللي حاصله بره تدخل. اي حاجه ملخبطه توازنها. توازن توازن توازن توازن. وهي الذبذبات دي يعني ايا كان دخولها ده حاجه مفيده؟ هي موجوده في الطبيعه، هي طبيعي. طبعا. عشان كده بيسموها اللي بيعملوا مديتيشن او تامل بيسكن. عشان يدخل يعمل توازن. يبقى انتبه الحته دي بقى. أنا متخشب خطر، لكن أنا في حالة وقار وسامح لذبذبات تانية تدخل من بره، حلو. بحركها بالجسم، حلو. تخشب لأ. يعني اللي بيروح يصلي متشنج برضه غلط. المفروض تكون في حالة استرخاء. الوقار حالة سكون مع استرخاء مش تخشب. تمام. حلو كده؟ طيب المية أصلا الطبيعية هي في حاله ذرات عاليه، فمجرد نزول الميه على الجسم بينفس على الطاقه الموجوده. يعني اساسا لما لو الانسان ليه الانسان لما يغضب يتوضى؟ اه ليه لما يغضب ولو خد دش احسن او شاور احسن معايا؟ يبقى انا لو اخدت دش الميه اللي نازله دي ذبذباتها بتكون اعلى، فبتسحب الجسم او بتسحب كل الطاقه السلبيه اللي في الجسم. تمام. حلو كده؟ خليني افاجئك بقى في حاجه كمان خطيره او مهمه. لو مجموعه من الناس بتعمل ذنوب والطاقات السلبيه متكدسه متكدسه متكدسه، لازم يتم التنفيس عنها باهتزاز، يوم يحصل زلزال. طب او بركان. يحصل ايه؟ زلزال او بركان. ليه بقى؟ الارض نفسها تهتز عشان تخرج الطاقه دي. يعني الزلازل والبراكين اللي احنا بنسميها في الدين عقاب، ما هو اهتزاز عنيف. عشان في طاقات سلبيه متراكمه. حلو كده؟ وبالتالي حتى ربنا بيقولها في القران سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. الطاقه البوزيتيف مستحيل يحصل كده. طب سؤال يا دكتور، يعني مثلا ساعات حضرتك بتقول ان الذنوب بتعمل طاقه سلبيه. كويس. طب ما انا ممكن في واحده مهنتها رقاصه. انتبهي انتبهي انتبهي. الذنوب طاقه سلبيه. حلو كده؟ انا عملتها، تراكمها بيزودها سلبيه. لو استغفرت تروح. لان الاستغفار هو معناه تنفيس. يا رب انا انتبهي، هو الاستغفار عباره عن ايه؟ انا بركز مع ربنا وبركز في اللي عملته واحس الندم تقوم خارجه. مش قلنا احد وسائل التنفيس هو الاحساس؟ تمام. فانا بحس الندم، الندم اصلا في الحديث النبوي الندم توبه. صح. ان انا رجعت تاني للاصل. معايا؟ فمجرد ان انا حسيت بذنب وحسيت استشعرته خلاص نفست عنه فخرج. لكن يا عم عادي، مشكله ولا فرق معايا، يتراكم يتراكم يؤدي المصايب بعد كده تاني. طب معلش عشان هي بقى فعلا السؤال ده أوكي. فرع شويه بس فعلا عايز افهمه. يعني واحده مهنتها فعلا رقاصه وبتنفس على نفسها طول الوقت وبترقص. حلو. لكن دي تخرجت طاقه ايجابيه ولا سلبيه ولا حصل لها ايه بالظبط؟ حلو. سؤالك شائك ولذيذ وانا بحب النكش. عرفني بقى. طيب انتبهي بقى. خلينا بقى نسقط من منظور ديني، وانا الحمد لله يعني يمكن اللي فادني كمان في الموضوع قوي ان انا كنت دراستي ازهريه. قبل ما خلاص الدكتوراه في علم النفس والكلام ده، فانا عارف افهم يعني علم النفس اصلا او الدين اساسا بيخاطب النفس. حلو كده؟ ونقدر نقول واحنا مستريحين 90 الى 95% من الدين علم نفس. فعدم وعي المتحدثين في الدين لبعض المعلومات النفسيه الخطيره بيلخبط الدنيا. انت عارفه ان في الازهر في مقرر كده عليهم علم النفس الدعوي بيدرسوه. عشان كده اللي تلاقيه دارس ازهر وتلاقيه دارس دين مش من الازهر ليه عنيف وبيتكلم بقسوه مش فاهم معايا. وتلاقيه بيهاجم على مال الازهر. يا عم هو فاهم احسن منك، اقعد ساكت. حلو كلام. تمام. والازهر بيعمل يا عم هو فاهم وبيعالجها بشياكه. حلو كده. تمام. مش بالعنف اللي انت بتعمله ده. بالظبط. المهم النقطه المهمه ايه بقى؟ الراس كراس مفيش فيه اي حاجه خالص، ولكن في عندنا اوامر دينيه فيما يتعلق بالمراه والرجل. ايه هي؟ ان الزنا حرام. خلاص كده؟ الزنا معروف انه حرام. تمام. كل ما يؤدي ليه منهي عنه، بس ما اقدرش اقولها حرام. انتبهي عشان دي حته خطيره. لان كلمه حرام كلمه كبيره ما ينفعش اقولها كده. صح. الحرام هو اللي ربنا سماه حرام. في حاجه اسمها حرام، في حاجه اسمها اجتناب، في حاجه اسمها نهي، في حاجه اسمها ابتعاد، في حاجه اسمها مباح، في حاجه اسمها حلال، في حاجه اسمها مستحب. دي درجات كتير. صح طبعا. ما ينفعش كل حاجه يبقى اسمها حرام وحلال، دي مصيبه. انا بوظت الدنيا. ولخبطت الدنيا عند الناس. ربنا دقيق. في الدين اسمها قسط. حلو كده؟ قل امر ربي بالقسط، يخليك دقيق، ما تعممش. خلاص؟ يبقى لو جينا بقى نتكلم بالقسط اللي ربنا امرنا بيه ده على موضوع الراس. اللي يخلي الناس تلجا للزنا ده اللي غلط. حلو كده؟ اللي الدين نهى عنه. طب انتبهي كده بقى وركزي في الحته الدقيقه دي. انا النهارده واحده ست قلعت هدومي، سوري يعني في اللفظ ده، وبدات استخدم مفاتن جسمي واعمل اهتزاز في اماكن معينه، مش بقى ايد ولا دماغ ولا رجل، لا اماكن معينه انا قصدي اعملها عشان تثير الغرائز. خلاص؟ يبقى انت يا ست اللي بتعمليه ده غلط. خليني اقول لك غلط ليه؟ نسقطها برضو عشان نبقى فاهمينها من ناحيه الطاقه. مش انت بتعملي اهتزاز في منطقه معينه في الجسم بتفرغي طاقه سلبيه من جواكي. ولكن في 1000 واحد طاقه سلبيه بيبص عليكي بتشحني منهم. الله، انت كده اقنعتني. انا بتكلم جد. يا نهار ابيض. يعني احنا مش مدركين فعلا الموضوع كده. في 1000 واحد، انا اسف في اللفظ معلش انا اقول كلمه بشعه شويه، مريل وبيبص عليكي بشهوة، الشهوة دي سلبية ولا إيجابية؟ سلبية، شحن طاقة سلبية. إذا أنت بتهزي بتفرغي 5% وبتشحني 1000%. طيب معانا نهى. معانا وصلت جدا والله. معانا نهى. أهلا يا نهى. أهلا يا نهى، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ تمام الحمد لله. ايه رايك في الكلام اللي بيقوله دكتور احمد؟ والله كلام حلو جدا يعني. اتفضلي انه قولي سؤالك. انا بس كنت عايزه اسال الدكتور، كانت اختي عندها الرقبه الحمراء، هل ممكن علاجها بالطاقه الايجابيه والكلام ده يعني، او ممكن حتى علاجها ده جنبه العلاج، لان العلاج بتاعه بيعمل اكتئاب. طيب طبعا ممكن، ايوه. وخليني اقول لك حاجه مهمه كمان، لان موضوع الطاقه لازال حديث وقلائل اللي داخلينه في العالم العربي. وبرضه خليني اضيف معلومه مهمه ثانيه، وبعض الناس استغلوا جهل الناس بالطاقه وبداوا يعملوا خزعبلات وكلام فاضي يشوهوا الدنيا. معايا؟ فانا بنصح نصيحه يا رب الناس تركز فيها كويس قوي، الدكاتره والصيادله ادرسوا طاقه، دخلوها في دراستكم. دلوقتي لو دخلت في ماجستير بتاعك ودكتوراه ابحاث عن الطاقه هتبقى من المتميزين الفتره الجايه، هي داخله. وبالتالي إحجام الدكاترة والأطباء عن دراستها فتح المجال لناس تانية تدخلها، قد يكون ناس الله أعلم دراستهم إيه، داخل بنية إيه، في ناس دخلتها عشان تكسب بناس فلوس وخلاص. طبعا معايا؟ فالله أعلم داخلين عايزين يعملوا إيه، فأنت لما تتقنن علميا هيبقى الناس كلها فاهمة. عشان كده يمكن بحرص دايما إن أنا بعلم، يمكن أعمل كورسات في الموضوع ده، بعلم الشخص نفسه الطاقة عشان هو اللي يعالج نفسه بنفسه، تبقى فاهم إيه اللي بيحصل. معايا؟ يعني هي تدريباتها بسيطة، ممكن يعني 20 ساعة 25 ساعة 5 ساعات مثلا يوميا، الشخص يفهم ايه اللي بيحصل في الجسم والذبذبات دي ازاي اعملها وازاي. يمكن خلي بالك الاهتزاز ممكن اعمله بالجسم زي ما اتفقنا، ده بقوله للناس العامة في التلفزيون، لكن في ممكن اعمل اهتزاز وانا قاعد مكاني بس في الطاقة من جوه، ده اللي بيحصل مع لا دي انا عايزه افهم حاجه بالتفصيل بس. معانا هيام. يعني ايه بقى في ذبذبات في الطاقه وانا قاعده؟ دي انا اعرفها. بس معانا استاذه هيام. استاذه هيام اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذه هيام، اتفضلي. كنت عايزه اكلم الدكتور واهنيكم بالحلقه الجميله دي. شكرا شكرا ليكي، من فضل دكتور احمد. بصراحه انا مدرسه انجليش، بيبقى عليا ضغوط في الحصص قوي يعني، فبلجأ مثلا موسيقى هاديه، او حضرتك ذكرت الصلاه وكمان القرآن بيريحني، زائد موسيقى هادية، أغاني أم كلثوم، فيروز، بحس إن أنا في حالة غير المدرسات أصحابي. صح تمام. بحس إن يعني إن أنا يعني دايما يقولوا لي رايقة مش عارفة إيه، بس أنا بحب أكون يعني في المدة برتاح نفسيا يعني. معرفش هل الموسيقى يعني بتريح الإنسان كده؟ تمام. طبعا حضرتك عارف يعني ايه تدريس وصلت يا استاذه هيام. اشكرك جدا اشكرك جدا. معنا استاذ علي. معلش تليفونات كتير. معلش استاذ علي اتفضل. ايوه ايوه يا فندم. اتفضل يا استاذ علي. ايوه يا دكتور. يا اهلا اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش هيكفيني الا ان اسم حضرتك واقرا ايه الكلام ده كله، مش هسمعه في التلفزيون، عاوز اقرا ايه لحضرتك ولا اجي لك العياده منين؟ حاضر حاضر. دي مشكله معايا في الكنترول ان شاء الله. ضروري في الكنترول ان شاء الله. حاضر يا استاذ علي. على فكره دي كتير جدا بيسالونا الموضوع ده يا دكتور احمد، ان فعلا عايزين نعرف ايه، وبعدين نروح في الحيك فين ونجيب حضرتك منين، هو مسافر على طول على فكره. استاذ منعم اتفضل يا استاذ منعم. استاذ منعم اتفضل. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عايز اسال الدكتور حضرتك سؤال بس كده عشان اتفضل اتفضل يا استاذ منعم. دكتور انا كان تعبان عندي الرئه اليمين، كان فيها ميه، الرئه فيها ميه، بعد كده عملت علاج وقالوا لي لازم جراحه، عملت الجراحه ورجعت الميه تاني، وقالوا لي انت عندك كانسر، مفيش كانسر، عند التحليل طلع مفيش فيها حاجه والميه رجعت لي. طيب هقول لك حاضر هقول لك حاضر. خليني طيب. بس اضيف حته عشان بس الناس ما تبداش. شكرا يا استاذ منى. ما تبداش تركز على امراض معينه وتتكلم فيها. هو دلوقتي مثال، مثلا جاله ميه في الرئتين. احنا في علم النفس او الطاقه ما لناش دعوه بالرئتين ولا بالميه، انا بعمل له هيستوري كده، بشوف هو سيستم حياته ماشي ازاي، وايه اللي خلاه يكبت مشاعر، ايه نوعها، امتى، ايه المواقف اللي ادت لده. حلو كده؟ عشان يبدا بالتنفيس عنها. خلي بالكوا عشان العلاج يحوق، اللي هو الدواء يحوق. ايوه الدواء اللي الدكتور مديهوله يبدا يجيب نتائج، وفي نفس الوقت كمان بقى ان الجسم الشفاء اللي ربنا مودعه جواه يشتغل، لان هو بيقف مع الكتم ده. يعني احنا مش بنعالج بالظبط، هي حاجه متوازيه ولا تماما. ايوه ولا بجعمل لك حاجه سحر، ده هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان. انا النهارده لو جرحت الجلد متبرمج انه يتشتغل لوحده تاني ويلتئم وترجع طبيعي. لو انت لوثت الفطره دي بيفضل الجرح مفتوح. حلو كده؟ اللي بيحصل بقى ان التشافي اللي في الجسم ده اهتزاز طبيعي، لو انت كاتمه بيلخبط. مش قلنا الحياه اهتزاز؟ لو انت بقى كاتم، انتبه كده، نفترض ان انا حاجه بالونه مثلا والجلد بتاعها في حاله اهتزاز جميل كده عماله تلعب، نفختها قوي قوي قوي، ايه اللي هيحصل في الاهتزاز؟ هتخشب. يحصل امراض ساعتها. يبقى كل ما كان الاهتزاز متوازن كل ما كانت الشفاء اسرع واعلى. عشان كده خلي بالك اللي مش بياخد الدنيا على قلبه وبيهزر بيفرفش، يعني في بعض الناس تلاقي الدنيا لما تلخبط كده، والله العظيم انا قدها، شوف الحركات دي هعملها ان شاء الله، شوف الاهتزاز ده كله، دي اسمها اهتزاز. انا لما اعمل كده بدي حماس وبدي قوه وبنفس على الانفعال وبوصل اكتر، ده نادر لما يتعب. لكن يعني المنطوي دايما سماته ايه؟ حاله كمون او ركود او همدان. معايا؟ الانسان المنبسط بنسميه في علم النفس، او اللي في حاله اهتزاز طبيعي، ايه اللي بيحصل؟ مفرفش وبحب الناس الرايقه اللي تضحك على طول. بالظبط فعلا. معايا؟ مره على الفيسبوك كتبت عندي على الصفحه كده، دايما بكتب لهم معلومات مهمه، قلت في مره يعني اهزر، كنت بصراحه رايق شويه، فقمت كاتب وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم اللي ضايقه لا لا مفيش في دول، ماليش في دول. اتفرج على الصفحه بقى، لا حول ولا قوه الا بالله، اكيد الصفحه اتسرقت، اكيد ليه يا جماعه في ايه؟ للدرجه دي انتوا بقيتوا كده؟ لما واحد يكتب خلاص يعني لازم اكون متخشب واكتب كلام استنباط؟ في ايه؟ هي دي المشكله بقى، ده اللي بقينا فيه. ان احنا لازم الانسان يكون في صوره معينه. رحت بعد كده عارفه دخلت عملت لهم ايه؟ قلت لهم على راي عادل امام، حنا احنا حنحني دحنوه حنيح قلاع، لا عنيح، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ ما تضحك. احنا بقينا بنعبد العيب واللي ما يصحش اكتر من الحلال والحرام. يا خبر. اللي انا قلته ده حلال ولا حرام؟ حلال، انت مالك انت بقى؟ ربنا اللي بيحاسبني. ايوه. انت عايزني اتخشب عشان خاطر سعادتك؟ خلي بالك. في يمكن سيدنا عثمان بن عفان قايل مقولة رائعة جدا، قايل كل يلزمه اجتهاده. بمعنى انت اجتهدت حضرتك وشفت ان ده حرام، يبقى حرام عليك مالكش دعوة بيا. حرام عليك مالكش دعوة بيا، ما تجيش تسقط لي اجتهادك عليا. لا انا عارف ان هي في ناس كتير بتشايف ان في حاجات مسلمات، ما لا ده يعني اصلا حرام، الرأس اصلا حرام المسلم. حتى في حديث نبوي حتى عن ابي الدرداء سيدنا محمد قال الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو مباح، وفي رواية تانية فهو العفو والعافية. حلو كده؟ وقام قايل الآية القرآنية وما كان ربك نسيا. يبقى اللي ربنا قال عنه حرام هو حرام، واللي ربنا قال عنه حلال هو حلال. الناس بقى اجتهاداتها ممكن تقول اه ده يوصل للحرام فاجتهد ان هو يبقى يخليه. على فكره غلط اقول عليه حرام، يعني حتى ربنا بيقول في القران ولا تقولوا لما تصفوا، شوفوا الايه على فكره ايه خطيره، ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ربنا قال ايه اللي بتقوله ده؟ ما توصفش انت. اه مش انا اللي اوصف، ربنا اللي بيوصف وصف الاشياء، ربنا وصفها. معلش يعني انا اسف، يعني ربنا هينسى يكتب راس؟ في ناس كده تلاقيه متضايق، ازاي ربنا ما يتكلمش على الرأس يبدا يتكلم؟ ايه يا عم في ايه؟ ربنا ادرى منك. معايا؟ سبحان الله. وبالتالي انتبهي، معلش معقوله يعني النبي عليه الصلاه والسلام من يوم ما اتولد لغايه ما مات ما شافش حد بيرقص؟ اكيد شافه وعدى. على فكره في احاديث كتير ان كانوا بيرقصوا في المسجد، طبعا الكلام ده هيزعل الناس. يعني معايا؟ الاحباش كانوا بيرقصوا في العيد في المسجد، كلمه يزفنون يعني يرقصون. طب هل حضرتك يعني ليه برضو يعني ندخل نفسنا في التفاصيل دي اللي فعلا تثير جدل زياده عن اللزوم؟ اصل فعلا مش لازم انا اثبت بقى فعلا ده طبيعي. خلي بالك انتبهي، لو الناس عندها وعي ديني هتعمل ايه؟ اللي بيقول لي حرام هو اللي يثبت، مش اللي بيقول حلال هو اللي يثبت. اثبتي لي ان العربيه حلال، اثبتي لي ان انت رضيت حلال. يعني في ناس يقول لك ايه؟ هل كان يفعلها النبي؟ يا عم ايه المشكله؟ ما كانتش عنده. هو اللي النبي ما قالوش يبقى حرام؟ الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص بتحريمها. لو الناس بقى عندها الوعي ده اللي يجي يقول لي حرام. فاكره زمان سنه 90 92 93 فاكره كان التلفزيون عامل ازاي؟ كانوا بيحرموا التلفزيون. صح. يعني انا اذكر زمان في بيوت كتير اتربت. والله العظيم انا فاكر ان واحد صاحبي بره بيسالني عندكم تلفزيون؟ قلت له اه، استغفر الله العظيم يا رب. صح، والنادي حرام والست وكان اللي عنده تلفزيون ده كارثه. ليه؟ عشان كان بعض الناس اللي دخلوا الدين من غير فهم قال لك حرام التلفزيون، حرام الاغاني، حرام ولا الدش اول ما كان هيطلع. يا ربي شرايط شرايط شرايط. خلي بالك اكبر مصيبه عملها هؤلاء الناس اللي مش فاهمين عمق الدين لما قعدوا يقولوا الاغاني حرام الاغاني حرام الاغاني. بمناسبه الاغاني حرام ده في التزوير اليهودي. الصحابه اللي كانوا عايشين قبل ما الاسلام يجي في التشويه اللي حصل في اليهود كان الاغاني والكلام ده حرام. بصي اللي حصل ايه بقى؟ لما مره سيدنا ابو بكر سمع صوت في بيت النبي دف واغنيه واحده بتغني فراح داخل مستغرب فلقى النبي قاعد. قام قايل ايه؟ انتبهي كده. قام مزمار الشيطان في بيت رسول الله. طب بالله عليكي نشغل عقلنا. سيدنا ابو بكر هيعدل على النبي؟ انت ركز في الحته دي. اذا سيدنا ابو بكر اتكلم على البناء المعرفي اللي كان عنده. ففوجئ ان النبي بيعمله. النبي هيعمل حاجه حرام؟ لا طبعا. راح بعض الناس بقى قايل لك الاغاني حرام. ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي بيطنش كلمه حرام وحلال مش فارق معاه راح داخل في الاغاني. واللي بيخاف وبيعمل الدين بعيد عن الاغاني. النتيجه كانت ايه؟ دي معلومه نفسيه، الاغاني اسرع وسيله للتاثير بقوه. عاوزه تدمري مجتمع او تخلي مجتمع بوزيتيف، ظبطي اغانيه. يا تخليها مدمره يا تخليها مفيده. حلو كده؟ لما بدا يتحرم الاغاني على اطلاقها كده، اي حاجه حرام طالما اسمها اغنيه، حلو كلام؟ وبدا الناس بقى اللي بيدخل اغاني خلاص هو اللي بنسميه بقى اللي مبلطج، هو اللي مش فارق معاه. فبدات بقى نوعيات قذره تدخل باسم اغاني. فبقى كلمه اغنيه بقت شايله الصفه السلبيه دي. صح. لما بداوا يفوقوا بدا الناس بقى تدخل اغاني حلوه، اغاني بوزيتيف. وبالمناسبه كمان هي اسمها اغاني. يعني النبي كان بيقول غناء، كانوا جاريتين يغنيان غناء كذا. دلوقتي بقى الموروث اللي الناس توارثوه سماها انشاد. فاللي بيقول اغاني يبقى اللي بيقول في السنه وفي الحديث يبقى ده وحش. لا اسميها انشاد. ده بتعبد مين؟ خلي بالك، عارفه انشاد معناه ايه؟ انشاد معناه انشاد الشعر. يعني بلادي بلادي مثلا، لو بقول بلادي بلادي لك حبي وفؤادي ده اسمه انشاد. لكن غناء بلادي بلادي بلادي ده غناء. خلاص. فاللي بيحصل عدم كمان فهم الناس المصطلحات دي بقى واطلاق مصطلحات معينه وعبادتها من غير ما نفكر بيلخبط الدنيا. كذلك برضو موضوع بقى حاجات كتير. يعني احنا كمان عايزين فعلا بالذات النهارده عشان الناس تبقى طالعه فاهمه المفروض الواحد يعمل ايه علشان يستفيد من علم الطاقه، ان هو موضوع برضو اول مره يعني يثار بالصوره ان احنا نفهمه. الواحد قاعد في البيت كده ويبقى قاعد ويفهم ان انا علم الطاقه زي ما الناس بتتصل. يعني انت انا ممكن اروح العياده وتعالجني، انا ممكن اعمل ايه وانا قاعده في بيتي عشان خاطر علم الطاقه ده يسيطر عليا بصوره ايجابيه. فمعانا استاذه هيام وحضرتك بقى تشرح لنا بالتفصيل ايه اللي المفروض احنا نعمله. استاذه هيام اتفضلي. استاذه هيام. الو. اي استاذه هيام معلش احنا اسفين سمعتك كتير على التليفون. وعليكم السلام، اتفضلي يا استاذه هيام. اتكلم الدكتور لو سمحتي. مع حضرتك. اتفضلي. ايوه يا دكتور ازيك؟ الحمد لله، اهلا بيكي. انا ليا اختي يا دكتور عندها هم ومهمومه ورافضه ان هي تطبخ، رافضه ان هي تخرج. مش عارفه نقتحمها بقى ونقول لها يعني كده غلط وما ينفعش. هو بصي، اولا خليني اقول لك حاجه سريعه كده. اولا لازم تروح لحد متخصص طالما وصلت للحاله دي وبدات تمنع نفسها عن الخروج. ولكن خليها تخش تشغل اي حاجه فيها اكشن في البيت جوه وهي في الاوضه، قول لها بس ادخلي فرغي كل الطاقه دي جوه، اتنططي ارقصي. يا دكتور مانعه خالص، مانعه مانعه. بس هل احنا بنقعد نقول لها يعني كده اولادك ذنبهم ايه؟ زوجك ذنبه ايه؟ هل كده خلي بالك اللي بتعمليه ده عليها؟ بيزود شحنها طاقه سلبيه. خلي بالك لما يكون انسان مهموم وانسان في حاله الهم اصلا معناه ان انا مكتف جوه وكاتم، ما اجيش ازودها له بقى. طب ولادك؟ مفيش حاجه معينه خالص حواليا يا دكتور متاثره كده. انا عارف، خلي بالكم ال- ال- ال- الاكتئاب هو طبعا دي كلمه بشعه قوي، لان الاكتئاب دي اعلى حالات المرض النفسي. ممكن اسميه حزن، ممكن اسميه ضيق، ممكن اسميه احباط، ممكن اسميه زعل معايا، ممكن اسميه الم، ممكن اسميه عذاب. يعني نسيبها، يعني نسيبها يا دكتور في حالها؟ لا مش سيبها في حالها، ما انا لسه كنت بشرح لك اهو. اللي انا اقصده يبقى تدخلي تدخل يغير مش يزعل. يعني انا لو اخوها مثلا او لو حد قريبها هقوم مشغل اغنيه واقوم داخل لها برقص، تعالى يا بنتي قوم، مش قادر اعمل كده، هخليها تغير المود بتاعها. او لو انا دارس سيكولوجي هقعد اتكلم معاها عشان اشوف الفكره اللخبطه الدنيا جواها ايه وافككها لها. فاهم اقصد ايه؟ عشان كده بقول لك احنا يعني الاسره الطبيعيه مش فاهمه سيكولوجي، فانا بديكوا حل بسيط. اعملي معاها اي، خليها بس تدخل تحت الدش وتغني وهي تاخد شاور معايا، اقول لها بس خدي اعملي كده، شوفي ايه الاغنيه اللي بتحبها. بتتكلمي كده ليه؟ يعني انت ايه اللي انا غني دي؟ يعني مثلا انت ما انتش شايفه، انا مشكلتها لغايه بعد مرحله لازم تروحي لدكتور. هي دي المشكله. عشان كده قلت لك انا بديكي حاجه بسيطه خليها يعني تعملها وانت في البيت، زي بنسميها كده حاجه خفيفه يعني اسعافات اوليه، ولكن لابد انها تقعد مع حد متخصص، ما ينفعش تسيبوها كده. صح. بس انتبهي كمان مع حد متخصص وتبقى هي اللي عايزه مش حد بيجبرها. حلو كده؟ لان اللي بيروح هي مش عايزه يا دكتور تروح لحد برضه، هي راضيه باللي هي فيه. لو خليتيها تشوف الحلقه دي هتروح ان شاء الله. ان شاء الله. طب وبنتي 15 سنه يا دكتور، قول لي اتعامل معاها ازاي؟ الله يخليك. لا دي محتاجة عارفة كأنك بتقولي لي ايه؟ معلش انا عندي عربية ما اعرفش اسوق، اعمل ايه؟ لا طب هنعمل ايه بقى؟ المراهقين ليهم سواء لوحدهم والاطفال ليهم سواء لوحدهم. احنا في اخر الحلقة استاذة هيام، استاذة هيام احنا في اخر الحلقة مش هنسيب دكتور احمد الا ما يقول لنا ازاي نتواصل معاه. طب يا حبيبي بصفة عامة، ان هو فعلا حلقة في الشهر دي اكيد مش كافية ابدا، فهنقول لحضرتك في الاخر ازاي تتواصلي معاه ان شاء الله باذن الله. احنا معانا مدام هند، اتفضلي مدام هند. تمام. اتفضلي مدام هند. انا ممكن اسال بس الدكتور، يعني ازاي انا مبتلاه ان ابني بيشرب مخدرات؟ هو بنحاول نعالجه بكل الوسائل. طب حاضر. انا ما منش بالشفاء، بس انا لو بسال ازاي يعني كيفيه التعامل مع الحاله دي مع المخدرات؟ حاضر. الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه مع المخدرات يعني. حاضر حاضر. شكرا. اشكرك يا مدام هند. حاضر. ربنا يا رب يعينك يا رب ويصبرك ان شاء الله الرحمن ويقدرك تتعاملي صح، لان في حته مهمه عايز اقول لك عليها. معلش اولا انا حاسس بيكي قوي وعارف قد ايه هو عامل لك لود، بس هقول لك كلمه بيني وبينك كده. المال والبنون زينه من زينات الحياه اللي احنا عايشين فيها، اللي هي اختبار الدنيا يعني. ينفع لو انا خسرت فلوس ابقى مكتئب ومتضايق وعايش بقى في الهم والالم، ولا خلاص انا عرفت ان انا طالما خسرتها يبقى في حاجه حصلت ابدا اشوف عشان اظبط الدنيا؟ البنون كده كمان لما ابني يحصل له حاجه، لو انا فضلت شايل الهم هلخبط الدنيا اكتر، لانه ممكن يكون هو اصلا اللي حاصله ده بسبب طريقه تعامل معاه غلط او طريقه اسلوب. لان الانسان اللي بيشرب مخدرات بيشربها عشان يخرج، كنت لسه هقولها بعد شويه، عشان يخرج من حاله الكبت اللي هو فيها والضغط اللي هو فيه، اللي قد يكون جاي من الاهل او من ظروف الحياه، لانه ما اتعلمش يتعامل ازاي. فانا ما زودتش كبت وكبت ان انا اقعد زعلان جنبه. يعني مجرد الابن، يعني انا بتعامل مع شباب عندهم ادمان وبعالجهم، حلو كده؟ ازاي يتعامل نفسيا مع الموضوع ده؟ خلاص؟ بيبقى من ضمن الحاجات اللي مزوده همه صورتي قدام ابويا متشوهه، صورتي قدام امي متدمره، احنا فاكرين ده صح؟ ولكن ده بيزود له السبب اللي خلاه يدخل في الادمان. بايظه بايظه بقى فبيكمل. حلو كده؟ لكن انا لو اب وام، خلاص يا حبيبي انت طالما حصل كده تعال نشوف بسرعه واخده في حضني واتعامل معاه بمنتهى الحب وبمنتهى الود، يلا عشان تشد حيلك وتخرج من الحاله، مش كل ما اشوفه الخبط الدنيا. دي بس حاجه سريعه كده. لكن الادمان هقول لكم حته نفسيه كمان، الادمان سببه حاجتين من وجهه نظري طبعا. اول حاجه فقدان الثقه بالنفس، تاني حاجه عدم وجود بديل ايجابي مفرفش في الحياه. يعني ما عندوش نجاح، النجاح ممتع ما عندوش متعة. والمتعة على فكرة في متعة حلال وفي متعة حرام. بالمناسبة كنت في مرة محاضرة في الجامعة فبقول للشباب ان العلماء النفس لقوا ان اعلى طاقات الايجابية طاقة الاستمتاع. فقلت كده هم لقوا ان احنا خلقنا لكي نستمتع. راح واحد قال لي استغفر الله العظيم يا رب. قلت له بص بقى انت اللي دماغك فيها حاجه غلط، انا بقول استمتاع عندي غير استمتاع عندك. فاحنا مشكلتنا كمان احنا تربينا ان كلمه استمتاع تخض. لا هي ما فهمنا فعلا. ايوه احنا مشكلتنا عشان كده ان شاء الله الرحمن هنناقشها بعدين قريب ان شاء الله. مدام هبه معلش. مدام هبه وعليكم السلام يا مدام هبه. اتفضلي دكتور احمد مع حضرتك. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا بيكي. انا بتصل، بص حضرتك بتتكلم على الاكتئاب وعلى المشاكل النفسيه، انا عايزه اقول لحضرتك ان حضرتك جايب لي اكتئاب ومشكله نفسيه حاده جدا بقالي تقريبا شهر. ليه كده؟ وما صدقت لقيت حضرتك دلوقتي على الهواء، انا اول مره اتكلم على الهواء في حياتي. انا جايب لك اكتئاب الله يسامحك. بجد. ومش لوحدي، مش ليا لوحدي، انا صدمت في حضرتك في البوست، اكيد حضرتك عارفه. طبعا انا من متابعي حضرتك على الفيس وعلى التلفزيون، ففوجئت بالبوست اللي حضرتك منزله عن قصه انتحار الرسول عليه افضل الصلاه واتقى السلام. كويس. وبس وسكت. حلو. تمام. بص انا بحب اسلوب حضرتك في معالجه المشاكل النفسيه والسلوكيه وتهذيب ارواحنا. تمام. كويس. لكن ان حضرتك تتعرض لحاجات دينيه وثوابت دينيه، هو معلش انا اسمح اسمعيني بس كده، الانتحار تمام. علم نفس ولا دين؟ حضرتك بتتكلم في ثوابت في حاجه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. معلش انا بتكلم عن حاجه نفسيه. حضرتك بتتكلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام المعصوم من الخطا اللي ما بيغلط ما غلطش ابدا، وفكره ان هو يفكر في الانتحار دي بتمشي موضوع ان هو معصوم من الخطا. طب اسمعيني كده، انت بتؤيدي فكره الانتحار ولا بترفضيها؟ طبعا برفضها، دي حرام شرعا. انا لما كتبتها كنت رافضها ولا مؤيدها؟ حضرتك ما كتبتش اي حاجه خالص، وما كتبتش ايه المرجع اللي انت رجعت له في ده. ركزي معايا بس، انا لما كتبتها كنت رافضها ولا مؤيدها؟ حضرتك ما كتبتش ولا كده ولا كده. لا انا كاتب. لا حضرتك فيها مقاله طويله. لا حضرتك كتبت اول بوست، حضرتك كتبت اول بوست من غير اي تعليق. حلو. بس وكده تمام. انا سؤالي بقى الناس تتشهد زي ما سؤالي واضح بتقول. سؤالي واضح، اسمعيني بس معلش. أه. انا لما كتبت كنت اؤيد ولا اعارض ولا ما بينتش؟ ما بينتش. سؤال مهم، انا ما بينتش ليه؟ مش عشان اخلي ناس تفكر؟ انا ما احبش حضرتك بص انا لو انا ممكن من الناس، انا من الناس اللي ممكن ادخل واثق في دكتور احمد عماره ثقه عمياء، ممكن اشوف حاجه زي دي وممكن حاجه تشغلني ان انا اتابع اي بوست بعد كده اقول يا نهار ابيض الرسول عليه الصلاه والسلام كلام انتحر. يا خلاص اوكي، طالما جت من دكتور احمد يبقى خلاص اوكي، دي 100% صح. حلو جدا. بتزعزع الايمان والثوابت اللي عندي. طيب احنا ممكن يا هبه استاذنك يا مدام هبه نسمع من دكتور احمد عمار كان الرد ايه؟ خليني بس اولا اشكرك ان انت عملتي المداخله. خليني بس اقول لك حاجه مهمه. انا سعيده جدا والله حضرتك بجد، بقالك شهر جايب لي اكتئاب. طب هنسمع يا هبه دكتور احمد هيقول ايه وهنشوف المبرر ايه. اسمعيني بس، اولا انت جاي لك اكتئاب عشان عاوزه احمد عماره يمشي باسلوبك. لا لو انت قلتي احمد عماره حر يكتب اللي يكتبه والكتاب هيختفي وفكرتي وعايزه. لا انا حاسه انها اتصدمت، اتصدمت من الكلام. حضرتك وملايين ناس واثقه ثقه عمياء. ما هي دي نقطه بقى. اولا نفسيات الناس اللي دارس سيكولوجي بيبقى فاهمها كويس قوي، مش اللي مش دارس سيكولوجي. فانا اي خطوه بعملها انا عارف انا بعمل ايه وعارف وراها ايه. حضرتك ما تجيش معلش في الرسول عليه الصلاه والسلام. انت يا هبه عشان بصي يا هبه عشان الوقت ما يعديش. هبه استاذنك يا هبه. بصي يا هبه انت الصوره وضحت وانا اشكرك ان انت تواصلتي في وقت زي ده، وحلو قوي ان احنا نهدي النفوس. فانت يا هبه اسمعي، نسمع برضه وجهه نظر دكتور احمد. قال في معجبين اكيد كتير جدا قروا البوست ده. خليني فنعرف ايه المبرر. شكرا جدا يا هبه. اولا ان انا اعتبر الناس هبله وعبيطه وافضل بقى محاسب على كلامي لان هم عبط وهبل ولو خدوا كلمه من احمد عماره هيكفروا، الكونسبت ده اصلا انا بنسفه عشان كده. ان في بعض الناس بيخلي الناس ماشيه في قوالب عشان خايف يقولون كلمه يفكروا. ادي واحد. اتنين، اللي حصل ان انا بقالي 3-4 شهور بلف في العالم العربي، نسبه الملحدين اصبحت غير طبيعيه بسبب تخلف موجود في كتبنا الدينية اتحشر غلط والناس فاكرة انه صح. وعلماء الدين اتكلموا عنه بس ما بيطلعوش يكلموا في التلفزيون. حلو كده؟ تمام. يعني احنا كنا في الازهر دارسين كتب علمية لأئمة كبار بيطلعوا بعض الاخطاء اللي موجودة في بعض الكتب ازاي اتدست في ديننا واحنا مش مدركين. تمام. خلاص؟ النقطة الخطيرة ايه بقى؟ ان اصبح الناس عندها كلمه بنسميها في علم النفس قناعه، انا النهارده عاوز اخلي ساره ما تفكرش في اللي اقوله، اقنعها ان الورقه دي لا يمكن تكون فيها غلط. واقولها كتير لغايه ما تصدقي ان لا يمكن يكون فيها غلط، اقوم حاطط لك فيها الغلط، مش هتفكري. هصدق على طول. ايوه، فاللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ان في قناعه عماله تتقال ما بين الناس ما تعرفوش مين اللي قايلها، اصح كتاب بعد كتاب الله البخاري. فالناس خدته كانه قران، مفيش حاجه غلط. انا قعدت مع ناس ملحدين قال لك اذا كان البخاري بيقول النبي صح، النبي حاول ينتحر. يبقى انا هنتحر بقى. اقول له يا ابني انت جننت يا ابني. يقول لي ده البخاري اللي قال. اقول له يا ابني بس العلماء قالوا انها غلط. يقول لي لا ده البخاري. حلو كده؟ احمد عماره بقى لو طلع يقول يا جماعه البخاري الحديث ده غلط، والله خليكم انتبهوا في حاجات غلط موجوده فيه والعلماء اتكلموا عنها كتير معايا، هيتهاجم احمد عماره. وهيتقال عليهم الاسطمبه اللي بتتقال كده، احمد عماره يقدح في البخاري، واحمد عماره مش عارف ايه في البخاري، مع ان البخاري راجل محترم، انا بتكلم على اللي في الكتاب ده. حلو الكلام؟ تمام. فعملت حركه عشان الناس تفكر. بالعكس. قمت قايل ايه؟ اللي البخاري قاله من غير ما اعرفهم مين اللي بيقوله. عشان يفكروا. قلت يا جماعه النبي حاول الانتحار 3 مرات، وكل ما حاول ينتحر جبريل يجي له يقول له انت رسول، يقوم النبي يرجع تاني. وبعد شويه فكر في انتحار تاني، يوم جه حد قال له، فراحت الناس، وانا كنت قاصد وقلت هسيب البوست كده يومين عشان يفكروا يشغلوا عقلهم ويبداوا يشوفوا معايا. وبالمناسبه يعني مش هكتب بوست يقوم كل الناس بقى شافته مره وتخرج بقى وتخرج من الدين، ده كلام فاضي، احنا فاهمين عقليات الناس معايا. واللي بينسف فكره او اللي بيهاجم فكر مجتمعي عارف كويس قوي بيعمل ايه. حلو كده؟ دي ستبس معينه سيدنا ابراهيم عملها برضو مع الناس، دي حاجه دينيه اصلا، ان يقوم داخل مكسر اصنام ويسيبهم يفكروا، مش يقول لهم ده ما بيسمعش، مش هيسمعوا. بس ثانيه واحده يا دكتور احمد، في النقطه دي ما هي حضرتك بتخاطب مين؟ حضرتك بتخاطب الناس اللي على صفحه عند حضرتك، هم اصلا مؤمنين بال بال بال بكلام حضرتك، بمبادئ، بكلام زي كده. انا بتكلم بقى الناس اللي هم اللي عايزين ينتحروا دول، هل دول على البيج عند حضرتك مثلا كتير. او عن... كتير في انا في على الصفحه يعني. انا الجلسات اللي بقابلها من على الصفحه او من الاتصالات اللي بيجي لي. فاوريدي يعني هم حضرتك بتخاطبهم. أيوة برضه. انا بخاطب شباب بيخاف يفكر اصلا. يعني في فتره من الزمن الشباب اوهموا انك لو فكرت بحرام وكافر معايا. فالنقطه المهمه ايه بقى؟ ان انا لما سبتش، انا كنت قاصد حتى قلت يا شباب بصوا اللي هيحصل، احمد عمر هياخد شتايم شتايم شتايم. لا هو موضوع كده، احنا كده اعلنا عن الفكره قوي يعني، ممكن ما حدش واخد باله. ده انا عايز ده انا مش اعلنا، ده انا عايز اعرفه ان في حاجات غلط في الكتاب ده اللي انت مفكره اصح كتاب بعد كتاب الله. يبقى فكر برضه، يبقى اسال العلماء الدارسين دي صح ولا غلط، مش كل اللي فيه صح. لان اللي بيحصل ايه بقى؟ الحاجات دي حاجات اتحطت غلط، الناس اعتبرتها قران، فلما افكك واشككه يقوم كله يتشكك ويقع. لما اعرفوا ان في صح وغلط بيفضل متماسك. شفت الخطوره بقى؟ يعني اللي بيحصل ايه؟ في حاجه في علم النفس اسمها الشخصيه الكماليه. يعني ايه كماليه؟ ياخدوا كله صح يا كله غلط. يا ابيض يا اسود. يا ابيض اسود، فانا عايز افكك له الدنيا دي. اي كتاب في الدنيا بشري عامله فيه غلط وفيه صح. لما افكك له الدنيا دي ايه اللي بيحصل؟ بيتوازن. يبتدي يفكر بقى ويسأل. يفكر بعقله. ايه الصح وايه الغلط؟ فده كان الغرض من البوست ان حضرتك منزله. وده اللي حصل فعلا. وخلي بالك ان مش فجاه قمت جاي اعمل كده، ده انا بقالي سنه بعمل لهم كده. كل شهرين ثلاثه ومدي لهم خبطه ويبقى عارفين. طب الرد كان ايه من حضرتك بقى على البوست؟ يعني حضرتك عملت زي تيزر كده في يومين. الرد بقى ان انا كتبت الكلمه وحطيت تحتيها علامات استفهام بعدها وسبت الناس تخبط. لما بدا يقولوا بقى ده مش ممكن، ازاي، مستحيل، معقوله النبي يعمل كده، معقوله كذا، قمت قايل لهم حلو، انتوا فكرتوا اهو وقلتوا مش ممكن يعمل كده، صح؟ ايوه. طب ايه رايك بقى انها موجوده في الكتاب اللي انت بتقول عليه اصح كتاب؟ فراح يدور، لقى العلماء قالت يا جماعه ان دي غلط، وان ده قالها الزهري، وان دي حاجه اسمها بلاغات، وحاجه اسمها كذا. شفت بقى؟ يبقى في حاجه اسمها بلاغات في البخاري، وفي حاجه اسمها الزهري، مش كل اللي فيه صح. اعرف دي بقى. طب دكتور احمد ماشي، انا اسف. احمد بقى لو قالها من الاول كان اتهم بانه بيطعن في البخاري، واتهم انه بيطعن في كذا. لا لا، بس النقطه بقى دي برضه، عشان دي برضه غريبه على مجتمعنا. خلي بال حضرتك برضه ان احنا في ثقافه متعودين عليها. أيوة. ونهج معين في الحوار، وانا قصدي اكسرها الثقافه دي. ما هي بقى ثقافه التلقين، وان اعمل حساب. على فكره عاوزه تطلعي مجتمع من الاغبياء، لقنيهم وخلي بالك لا يتغيروا. عاوزه تطلعي مجتمع بيفكر، اعملي زي ما الانبياء عملوا. لا هي في حاجه ثانيه. ايه الصنم كسره؟ حضرتك ما تخافش ان يؤخذ كده ان ده حاجه شوي زياده عن اللزوم. يعني انا مش واخده بالي خالص من حاجه زي كده في كتاب البخاري. شوي ده انا بتشتم. لا ما هي الفكره في ايه بقى؟ يعني اللي يتكرر ان ازاي دكتور احمد عماره في النهايه بيغلط في البخاري مثلا. مثلا. هو فهل فهل لا وحاجه ثانيه كمان، لا ما انا اقول حاجه بس اكمل بس النقطه دي. ما طبعا غلط في كتاب البخاري على فكره، في حاجات ثانيه كتير العلماء بيتكلموا فيها بس انا بخليهم يفكروا بس. ما هي دي بقى القصه. بيقابل حضرتك مثلا على الناس حاجة مثلا صفحه اكتر ما شاء الله من مليون و700000 ايوه ما شاء الله. فانا اللي في ناس كتير مثلا ممكن تبقى حاله او حالتين قبل حضرتك عايزين ينتحروا مقتنعين بالفكره اللي قالها البخاري في كتابه. لا مش انتحار حضرتك كده عايزين او بيفكروا لا. او بيقولوا ان ده حلال. مش بتكلم عن انتحار. اللي انا قلته ده ما جاب الانتحار، ده له علاقه باللي بيفكر في انه يلحد يبعد عن الدين اصلا. بالمناسبه علشان اتقال كذا كذا بالمناسبه اللي انا بس هي المشكله ان انا ما ينفعش اتكلم كده في الميديا. الابحاث النفسيه بتنذر بخطر في المجتمع العربي دلوقتي، ان اصبح الدين مكلكع ومكلبش بسبب بعض الناس اللي مش فاهمه دين دلوقتي. يعني انا هديكم مثال وارجو الناس يركزوا فيه. اعملوا الاختبار النفسي ده. لو ربنا سبحانه وتعالى جه قال لك مفيش عقاب مفيش نار، هتعمل العباده ولا مش هتعملها؟ لو لقيت نفسك مش هتعملها اعرف انك بتطبق الدين غلط، وده يوديك في مشاكل نفسيه رهيبه. شفت الكارثه بقى؟ لو انت لقيت نفسك ياه لو انا مش فيش عقاب مش هصلي، مفيش عقاب مش هعمل العبادات، يبقى انت بتطبق دين غلط اصلا. ان اللي منعك هو الرعب. ده بقى بيبدا يخش في صراع، اسيب الدين ولا هتعذب؟ طب لو ده غلط اصلا نفسيا. يعني في ناس كتير اللي ما اعلنش ان هو ملحد من جوه نفسه يعمل كده. فنفسه يعمل كده ليه؟ لانه واخد الدين استنباط غلط. الالحاد ده مش دين، الالحاد ده سيكولوجي، علم نفس، طريقه تفكير. على فكره الملحد، الملحد ده مش ملحد بربنا. لا ده بيقول في ربنا بس مش هو اللي بيتكلم ده. بيبقى عاوز انتبه بس، بيبقى عاوز يشبع قيمه الحريه عنده. انا عارفه ان احنا خرجنا اكيد عن النطاق بس احنا علشان لا لا بالمناسبه مش خرجنا. ده دي من ضمن احد اسباب الكبت على فكره. يعني احد اسباب الكبت في مجتمعاتنا العربيه كبت ديني. ما هي بقى النقطة اللي عايزة بس انتبهي بقى. كبت ديني مش مصدره الله ورسوله، مصدره من تحدث باسم الله ورسوله. من تصدر للدعوة من غير ما يفهم سيكولوجي. انت قصدي؟ وده واجب الأزهر المفروض يعمله. ان هو يشوف مين اللي بيتكلم في الدين ويقيمه. هل في مواضيع معينة يبقى الأفضل انها تبقى المحادثة بين حضرتك مثلا وبين المريض اللي جالك او الشخصية اللي جت تستشيرك افضل انها تبقى علني، لان ممكن علنيتها ناس تسوء فهمها او ما تفهمهاش صح رائع. فيحصل انكسار في المفاهيم. ده رائع، ده بيقيم بحجم الخطورة. اعلانها يعمل خطورة قد ايه؟ قولي لي كده احمد عمارة النهاردة طلع كتب النبي عاوز ينتحر وكان قاصد. ايه الخطر اللي هيحصل؟ هيحصل حاجة من اتنين، يا احمد عمارة يتشتم وايه التخلف ده؟ يا يصدقوه ويستنوا عليه هيقول ايه بعد كده؟ صح كده؟ اللي هيتشتم وخرج براحته. عمارة ما تغيرش. اللي بيصدق احمد عمارة ومبسوط وبيعبده وده غلط اصلا هيستنى هيقول لي بعد كده؟ هقوم افهمه تاني. فين الخطر بقى؟ انا الكلام ده بقى مستوقفني حاجة تانية خالص، ان ما شاء الله ان حضرتك مش فارق معاك ان حكم الناس عليك ايه؟ مش فارق. ما هو ليه بقى؟ لان انا ماليش دعوه، انا ربنا بيحاسبني. هل المفاهيم بصفه عامه برضو اللي احنا واخدين عليها ان انا لو مش فارق معايا حكم الناس في ايه، ده ممكن غرور مثلا؟ لا بالعكس، ده المغتر مهتم جدا بصورته قدام الناس. الغرور يبين هيلبس ايه وشكله قدام الناس. لا بس مش فارق معايا اللي عايز يقوله يقوله، اللي عايزين يقولوا كذا. فحضرتك قبل كده قلت ان اصدار الاحكام على الاخرين دي من اخطر الحاجات. لا انتبهي، انا مش عايز اتكلم على العرض. ما انا انتبهي ركزي معايا كده. لو انا عامل كده ماشي، مين معانا قولوا كده؟ انا في حاله استمتاع صح؟ استمتاع قد يكون ناتج ان انا مستشعر قد ايه نعمه ربنا عليا، وقد يكون شارب حاجه. يبقى انا ما اخدش الحاله دي واعتبر كل اللي عليها شارب حاجه. معايا؟ يبقى انا لما اكون لا يعنيني الناس وارائهم، المهم ربنا شايفني ايه، دي حاله كويسه. تمام. لكن انا في حاله تكبر ومهما يقولوا ولا فارق معايا وهعمل كذا، دي حاله سلبيه. انت قصدي النقطه المهمه ايه بقى؟ ان اللي بيقيم الحاله دي واحد دراسته افكار الناس وتفكيرها، دراسته ازاي يكسر صنم. على فكره كلمه صنم الناس فاكره ان حاجه جماد بتعبد. لا الصنم هنا وبيخرج في شكل خارجي. تمام استاذ علاء، عشان استاذ علاء هيسيبنا او هيضربنا. استاذ علاء ازاي حضرتك؟ احنا اسفين جدا على التاخير. استاذ علاء لا ولا يهمك، اتفضل. دكتور احمد مع حضرتك. مساء الخير يا دكتور، انا هخرجك من الموضوع اللي بتتكلم فيه شويه. هسالك على حاجه اكيد سالت عليها كتير، يعني موضوع الصداع النصفي. حلو جدا. الموضوع ده مأرق لي حياتي طبعا، لا بينا لا بنام ولا باكل ولا بشرب ولا بعمل اي حاجه خالص في الدنيا كلها غير ان عندي صداع. طيب طالما صداع نصفي يبقى انت اكيد في حاجه في حياتك رافضها ومش عارف تتاقلم معاها، فده بيخلي صداع مستمر. شيء طب انت ممكن رفضه ومش عارف تتأقلم معاه. الرفض بيعمل احتقان في الطاقة، بتقوم مسمعة بألم في الصداع في الدماغ. فاللي بيحصل مع صداع ايه؟ بتعمل جلسات طاقة خفيفة كده تقريبا 3 جلسات او 4 جلسات بتهدي موضوع الصداع تماما. ولازم تتدرب تتأقلم على الحاجة اللي في حياتك دي. لو ما تدربتش هتعمل جلسات ترتاح 4-5-6 اسابيع يرجع تاني. هننزل الاستاذ علاء النمره في بعد في الهواء في الكنترول. طب انا هل ممكن اقدر اعمل حاجه حاليا؟ ممكن خلصت الموضوع ده مؤقتا لحد ما اقدر اعمل. ممكن اي حد بيتعامل بالطاقه الحيويه ممكن يعمل لك جلسات خفيفه وتلاقي الدنيا بقت احسن بكتير. استاذ علاء في الكنترول هيوصلوا حضرتك ازاي تتواصل مع دكتور احمد عماره من خلال العياده او من خلال اي الكيفيه ازاي، وانا اعرف حضرتك معانا. استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ محمد، اتفضل. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله، اتفضل دكتور احمد. يا دكتور يا اهلا بيك. انا اول مره اعمل مداخله على الهواء النهارده، كله اول مره. منورنا منورنا يا استاذ محمد، اتفضل. بحب حضرتك جدا على فكره وبقتنع بكلامك. ربنا يخليك يا رب، احبك الله الذي احببتني فيه. يمكن اقول لحضرتك كلمه كده يمكن تكون صادمه شويه، بس انا حاسس ان انا اسوأ انسان في الدنيا. انت حاسس كده؟ حاسس كده. طيب سؤال مهم بقى، في الحقيقه انت كده؟ لا. شفت بقى ليه تخلي الفكرة هي اللي تتبناها عن حقيقتك الأصلية؟ بس أنا حاسس إن أنا مش قادر أعيش في وسط الناس، حاسس إن كل حاجة في الدنيا وحشة. مين قال لك كده؟ طب أسألك سؤال، أنت قاعد فين دلوقتي؟ بيت عند أختي. عند أختك في البيت. بص لي حواليك وطلع لي 5 حاجات حلوين. 5 حاجات حلوين؟ في الأوضة اللي أنت فيها بس. في هذا البيت جميل على الحيطه. ايوه وطلع 5 حاجات وحشين من غير ما تقولهم عشان اختك ما تزعلش منك. لا مفيش حاجه. انتبه. شفت بقى النقطه المهمه ايه بقى؟ ان انت اصلا ممكن تكون الاوضه اللي انت قاعد فيها كلها حلوه وفيها حاجات جميله وديكوراتها شيك، ولكن عندك فكره في الدماغ هي اللي انت متبنيها لسه تقول لساره من شويه ان هي ده الصنم، انك عايش في فكره ان الدنيا وحشه. تقوم بسبب الفكره دي ما تشوفش الحاجات الحلوه. حلو كده؟ انا اصلا الكلام اللي حضرتك كنت بتتكلمي من شويه عن فكره الانتحار وكده، انا دايما بتمنى ان انا مش عايز اعيش. طيب هسالك سؤال معلش. حلو انك صادق وبتقولها من قلبك، اسمعني كده. مش عايز تعيش ليه؟ عشان تخلص ولا عشان توصل؟ عشان اخلص. شفت بقى؟ اللي عايز يخلص ده حتى لو مات مش هيرتاح، لانه هيبقى عايز يخلص من اللي هو فيه. ولو موت نفسه نهايته تبقى ايه؟ حاجه عايز يخلص منها برضه. صح؟ صح. يبقى النقطه المهمه ايه بقى؟ اللي بيفكر في الانتحار بتلاقيه عمال يفكر في كل الحاجات اللي خانقاه وملخبطه حياته وعاوز يخلص منها. يقوم الشيطان يبدا يضيق له الدنيا، يضيق له الدنيا لغايه ما يديله عشان تخلص انتحر. اللي عاوز يخلص من الفكره دي انسى كل اللي مضايقك، انسى كل اللي عامل لك عرقله. فكر انت عايز ايه، فكر انت بتحلم تبقى ايه، فكر ايه اللي لو حصل في حياتك يخليك سعيد، وقول لو انا عملت ايه هوصل لكده. هتبدا تدريجي مره في مره في مره في مره تخرج بمنتهى القوه. خليني طيب بص يا حبيبي اقول لك حاجه، اسمعني بس اسمعني. في كورس انا عامله اسمه قوه الكلمه والتفكير، يمكن قريب ان شاء الله الرحمن هينزل اونلاين. انصحك بس تاخده او تسمعه، ازاي الفكره بتاثر في الدماغ. انا عامل حاجه للشباب مجانيه على الفيسبوك او على اليوتيوب اسمها انا خلاص بدات وهستمتع بالحياه. اسمعهم. تمام ماشي. انا خلاص بدات وهستمتع بالحياه. حلو كده؟ حوالي 11 رسالة صوتية كده، كل واحدة 11 دقيقة أو 12 دقيقة مثلا أو ربع ساعة، اسمعها بروقان. وبعد كده دي خطوة بس هتشدك عشان تبدأ تنطلق في الفترة الجاية. وهديك تمرين عملي دلوقتي أنت وكل المشاهدين اللي في حالة سلبية، تمرين حاسم هيغير لك الفكرة إن شاء الله، بس طبقه زي ما هقوله بالظبط. حلو كده؟ معلش يا دكتور في حاجة بس هقولها في الآخر، يعني آخر حاجة. اتفضل. أنا دايما بحس إن أنا مش يعني انا في ناس كتير قوي حواليا في حياتي ودايما بيوصلوا ان هم بيحبوني. حلو. فانا مش قادر اصدق ان في حد بيحبني اصلا. يا سيدي ربنا بيحبك وخلى الملائكه تسجد لك. ونعم بالله. ربنا بيحبك وسايبك عايش لغايه دلوقتي. عشان ربنا سبحانه وتعالى عارف ان قد تكون مكالمه زي كده ولا نيتك الصادقه توصلك بجد. بصي يا استاذ محمد، ربنا راضي عنك. اه استاذ محمد، انا يعني اكيد انا حاسين بيك جدا، والامور زي دي اكيد بتبقى محتاجه يا كلام باستفاضه يا ان حد فعلا يرشدك ايه اللي المفروض يتعمل وان انت يتحط على الطريق. فاحنا مع دكتور احمد فعلا اخر الحلقه هنقول ان احنا ازاي، هل من خلال مثلا ايه الاسامي المواقع او الفيديوهات المفروض نتفرج عليها وننزلها حتى على صفحتنا العيشه واللي عايشينها، وهنقول على موقع الدكتور احمد عماره والبيدج بتاعته يعني، ولو مثلا ايه طرق التواصل الاخرى، فهنقول كل الكلام ده اخر الحلقه، وربنا ان شاء الله يزيح عنك يا رب ان شاء الله. احنا معانا استاذ محمد. خليني بس معلش قبل استاذ محمد، معلش دقيقه واحده. طيب ربنا يوصلك مش يزيح عنك. ربنا يوصلك. فرق رهيب بين الاثنين. مش ربنا يزيح عنك، ربنا يوصلك. احنا عايزين نتعلم لغه بقى كمان. طب استاذ محمد، دي منهجيه على فكره، انتبه استاذ محمد معلش، دي ثانيه، دي منهجيه في علم انا اسمها نحو او بعيدا عن. لما اكون مركز على نحو اوصل اسرع، بعيدا عن هبعد يجي لي حاجه ثانيه، هبعد يجي لي حاجه ثالثه، هبعد وهكذا. هيفضل يتزح عنه طول حياته. احنا الطاقه عندنا ضايعه بس. اتفضل استاذ محمد، اتفضل. اتفضل يا جميل. اتفضل يا استاذ محمد. حضرتك اخيرا على الهواء، اتفضل. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. معلش انا بقالي تلت ساعه في النقطه اللي هتكلم فيها قديمه، وانا بقالي اون اير معاكم بقالي تلت ساعه، اوكي؟ دكتور احمد، من علامات الصحه النفسيه ان بني ادم لما بيغلط يقول انا اخطات وما يحاولش يعمل جستيفايد ويبرر خطاه. فحضرتك بعد اذن سيادتك، مستقبليا الرسول عليه الصلاه والسلام وثوابت الدين خطوط حمراء في حياتنا. حضرتك ممكن تعمل اي حاجه وتبتكر اي حاجه وما تحاولش تدخلها في افكار جديده بعد اذن سيادتك. وانا شاكر ليك جدا، يا ريت حضرتك تراجع نفسك في اللي انت قلته، لانه ما اقنعش اي حد. يعني الكلام جديدة. يعني حضرتك تقصد ان اللي يقول النبي انتحر هو اخطا؟ ها؟ استاذ محمد فهمت حضرتك تقصد ان أيوة انا بقول لحضرتك اسمعي، ركز بس معايا، ركز معايا في سؤالي، ركز معايا في سؤالي، ركز معايا في سؤالي. بعد اذن حضرتك ثانية واحدة، انتبه كده بس، ركز معايا في سؤالي. اللي بيقول النبي انتحر هو اخطا؟ سؤالي بس واضح. هو سامعني يا استاذ محمد؟ حضرتك سامعني يا استاذ محمد كويس؟ ايوه انا صوت الدكتور مش واضح، انا بسمعك من الموبايل. سؤالي واضح. الذي قال ان النبي عليه الصلاه والسلام حاول الانتحار، اللي قال كده اخطا ولا ما اخطاش؟ اخطا. اذا روح قول له هي في الكتاب وانا قلت يا جماعه هو خطا، مش انا اللي قلتها اصلا. سمعت معلش بعد اذن حضرتك، انا بس بعرفك بس. ثانية واحدة، اسمعني لو سمحت. اسمعني. انا لو سمعت اي انسان او يا اخي اسمعني، اي حاجة تمس ثواب الديني يا اخي اسمعني، واقول روح للي قالها بيقولها. طيب وصلت سؤالك، بس ركز معايا كده، ايهما اهم، النبي ام الله سبحانه وتعالى؟ نعم. ايهما اهم، الرسول ولا الله؟ الاثنين يا فندم. لا لا لا، في اهم وفي درجة اقل. الاثنين يا فندم. الله ثم كتاب الله ثم الانبياء ثم البشر. يا اخي ركز معايا، الله يهديك بس. لو سمحت ركز معايا. الاثنين اهميه واحده. هي لا مش اهميه واحده. بص حضرتك انا لو سمحت، لو سمحت ركز معايا، لو سمحت ركز معايا بس. طلبك على عيني. هو مش سامعنا يا استاذ محمد. استاذ محمد طب حضرتك قول في في في في في يعني حضرتك اللي حضرتك قلته في الاول هو وصل، حضرتك قلته سريعا. هيك اسمعنا ان الصوت فعلا للاسف مش واضح. طيب اسمعني من التلفزيون. هيك هتسمع الرد من التلفزيون ان شاء الله. اولا انا اشكرك على حبك للنبي عليه الصلاه والسلام وعلى غيرتك عليه، دي حته رائعه جدا. انا فهمت من مداخلتك ان انت قلت ان احمد عمار اخطا لما عمل كده وجب عليه الاعتذار، فاذا انت شايفني اخطات فاديني بعتذر لك، ولكن مش عشان انت شايفني اخطات ده معناه ان انا اخطات. احنا عندنا في الدين حاجه لا يمكن يمسها بني ادم، هي الله سبحانه وتعالى، دي مفيش مخلوق يساويه اصلا في المنزله، ياتي بعدها كتب الله سبحانه وتعالى، مفيش بشري على وجه الأرض يساويها في المنزلة، يأتي بعدها الرسل الذين بلغوا كلام الله، ودول بيبقوا في منزلة أعلى من البشر، يأتي بعدها الصالحين ثم كذا ثم كذا. حلو كده؟ فإذا أنت فاكر بقى أن أنا ما يصحش أقول لفظ سلبي، هقول لك الله سبحانه وتعالى عشان يعلمنا أم قال لنا قالت اليهود يد الله مغلولة، بيتكلم على حاجة سلبية عن الله عشان يعلمنا إزاي نتعامل ونتصرف ازاي. وربنا قال برضو ان الذين يقولون الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا. فالله قال الكلمة السلبية عن نفسه ثم بين تتعامل ازاي. فإذا كنت حضرتك ما تعرفش المعلومة دي أنا بعرفها لك اهو. أنا دارسها دي دراستي أصلا الدينية قبل ما أدرس سايكولوجي. وبالتالي مش معنى كده إن ما ينفعش. ده أنت لو قلت في القرآن الآية اللي فيها يد الله مغلولة بتاخد ثواب. وقالت اليهود يد الله مغلولة. ليه ربنا بيقول لنا كده؟ عشان ما يخليكش تشنج، ما يخليش يكون في حالة تبقى إنسان سوي، تسمع الكلمة تتعامل معاها بالراحة مش تتشنج. معايا؟ قال لك كلمتين سلبيتين كانت تقال عشان يعلمك تتعامل معاها بتوازن مش بحالة تشنيج. دكتور أحمد احنا للأسف الشديد الوقت خلص، فإحنا عايزين نعرف إزاي الناس تواصل مع حضرتك. ده اللي بيزعل اصلا. طب هي دي نقطه مهمه جدا. طيب. لان حضرتك عارف حضرتك اللي بيحصل ايه. حضرتك بتفتح حاجات كتير جدا جدا جدا مش بنعرف نقفل فيهم حاجه. فعايزين نقول حاجه بس مهمه قوي. اولا ان الناس تبقى فاكره ان انا كل حد هتكلم معاه دي انا ممكن مدركين كم اللود اللي يكون عليا. ولكن انا عامل وسيله لان انا اتعامل مع الشباب على الفيسبوك كويس. وفي وسيله ثانيه المراكز اللي فيها كذا فرع في مصر وفي الدول العربيه. المراكز فيها شباب متدربين، يا اما انا موجود هقابل الشخص يا اما الشاب اللي موجود هو احمد عماره صغير هيقدر يتعامل معاك بالصوره اللي انت عايزها. يعني لو انت عاوز هدف، علم النفس عباره عن ايه؟ ازاي تبقى سعيد في حياتك وتخلي حياتك تديرها صح. حلو كده. لو انت عاوز تدير حياتك صح هتتعامل مع الاستاف الموجود او الناس اللي موجوده. لو عاوز بقى احمد عماره اللي تقابله استنى ما اقابلك. وبالتالي وبالتالي طيب هل حضرتك على الفيسبوك انا متواجد يمكن ساعات برضه اسمها ايه؟ احمد على الفيسبوك في www.facebook.com/a.3emara عماره يعني A نقطه عماره. او اسهل من كده www.احمدعماره.net هتلاقي اللينك بتاع الفيسبوك. تمام ان شاء الله. واحنا هننزل يا جماعه البيج والسايت وكل الحاجات دي على عندنا احنا في البيج بتاعت العيشه واللي عايشينها. فان شاء الله باذن الله معلش عشان الوقت خلص، فان شاء الله تدخلوا على البيج بتاعتنا وهتشوفوا ازاي تتواصلوا مع دكتور احمد عماره او المتدربين من تحت ايده. يعني اشكركم جدا واطمن عليكم النهارده. شكرا جزيلا. شكرا جدا يا دكتور احمد. العفو.